السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من برنامج الدرس 81، والكتاب المقروء فيه هو كتاب المحبة لله سبحانه للمحدث الثقة الصالح إبراهيم الختلي. وقبل الشروع في إقرائه، لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو المحدث الثقة إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد الختلي البغدادي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد من مترجميه سنة ولادته. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قرب 70 و200، وتعذر الاطلاع على مقدار عمره لجهالة تاريخ ميلاده، ولم يقدره أحد من مترجميه، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب كتاب المحبة لله سبحانه، ويدل على ذلك شيئين: أحدهما إثبات هذا الاسم على نسخة الكتاب الخطية، والآخر ذكر جماعة له منهم ابن حجر منهم ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب موضوع جليل من أجل أعمال القلوب، وهو محبة الله عز وجل. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذا الكتاب منسوج على طريقة المحدثين، فهو كتاب مسند. ذكر فيه مصنفه الأخبار والآثار والأشعار بأسانيده، سردا متتابعة، ولم يترجم إلا بترجمة واحدة في أثناء الكتاب. وله كلام حسن في بيان بعض أحوال المحبة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قاضي عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله عز وجل لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله عز وجل، وأحب أهل بيتي لحبه. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتاب المحبة بهذا الحديث المصرح بالأمر بها، وهو حديث أخرجه الترمذي وغيره وإسناده ضعيف. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المروي أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، أي لما له عليكم من آلاء جزيلة بما يسبغ عليكم من النعماء التي تتغدون بها مما يحصل به قوام أبدانكم وأرواحكم معا. فموجب المحبة هو الإنعام، ولا ريب أن الإنعام موجب لمحبة المنعم سواء في حق الخالق أو المخلوق، كما قال أبو الفتح البستي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإن الفطر جارية على هذا. ومن دقائق التصرف القرآني أنه لم يأتي الأمر بالمحبة في القرآن الكريم أمرا مباشرا، والحامل على ذلك هو الإعلام بأن المحبة المطلوبة في حق الله سبحانه وتعالى ليست كغيره، بل هي المحبة المنتظمة في تأليهه عز وجل المعبر عنه في القرآن بالعبادة. فإن الله سبحانه وتعالى أمر خلقه بأن يعبدوه في آي عديدة، وهذه الأوامر المنتظمة في الأمر بالعبادة متضمنة للأمر بالمحبة، وتجريد العبادة أعظم من الاقتصار على المحبة، لأن العبادة محبة وزيادة. فإن العبادة تجمع بين محبة العبد ربه وذله له، فجيء بالأمر الأجمع طلبا لتحصيل الأعلى. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحبوا من أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله عز وجل، ولا تقسون عليه قلوبكم. حدثني هذا الحديث حديث ضعيف، لأن ابن إسحاق من أتباع التابعين، وقد أعضل حديثه هذا ولم يسنده إلى من حدثه. ومعنى ما في هذا المروي: ولا تقسون عليه قلوبكم، أي لا تضعفن قلوبكم عن الانتفاع به، كما وقع لأهل الكتاب لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم على كتابهم، فصار أخذهم به ضعيفا وأثره في نفوسهم معدوما. نعم. حدثني زياد بن أيوب دلويه الطوسي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا عبد العزيز بن عمير قال: سمعت أبا سليمان الواسطي يقول: ذكر النعم يورث المحبة. هذا معنى ما تقدم في قوله: أحب الله لما يغدوكم من النعم، فإن النعم تورث المحبة، وملاحظتها والاطلاع على دقائقها وأسرارها يزيد محبة العبد ربه. نعم. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: سمعت عابدا باليمن يقول: حب الله تعالى يضني الأبدان ويورث الطاعة. قوله حب الله يضني الأبدان، لأنها تجتهد في رضا محبوبها، واجتهادها في رضا محبوبها يؤثر فيها ضعفا. نعم. قال إبراهيم: كان يقال من علامة المحب لله عز وجل دوام الذكر بالقلب واللسان، وقل ما ولع المرء بذكر الله تعالى إلا أفاد منه حب الله عز وجل. وهذا شهد قول بعض السلف: من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله سبحانه وتعالى داوم على شهود ذكره بالقلب واللسان. ويقال: تجدد ذكر الموت يحلق من القلب ما سواه ويحيي القلوب الميتة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن معاوية الأزرق قال حدثني سعيد العلاف الموصلي قال قال فتح الموصلي: إيثار محبة الله على محبتك من علامة حبك لله عز وجل. لأن من قدم محبة الله عز وجل على محبته فقد خرج من سلطان هوى النفس عليه، فإن النفس تنازع المرء، وربما غلب هوى النفس عليها فتركت ما يحبه محبوبها، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإن هؤلاء تسلطت عليهم أنفسهم فتبعوها وتركوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أما من آثر محبة الله عز وجل وصرف نفسه عن هواها فذلك صادق في حبه لله عز وجل. السلام عليكم. الأثر السابق يحلق أو يخلق؟ يحلق من القلب أو يخلق؟ لا يجوز، يحلق يعني ما يبقي في الشيء. تجد ذكر الموت يحلق من القلب ما سواه. أحسن الله. وقال فتح: المحب لله عز وجل لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة. حدثنا حرملة بن يحيى الكندي قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا بن لهيعة قال أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد الضبي عن عبادة بن نسي قال أخبرني أبو موسى الكندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان في قلب الرجل أن يحب الله عز وجل. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، ويشهد له حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الحديث فإن الرضا بالله ربا يتضمن محبته. ومثله أيضا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الله سبحانه وتعالى تثمر الإيمان، ومن آمن بالله عز وجل أحبه. حدثني محفوظ بن الفضل قال حدثنا غوث بن جابر قال حدثني عقيل أبو معقل عن وهب بن منبه قال: إن المؤمن الخالص إيمانه لا يحبك حبه الله عز وجل أحدا، ولا يخشاك خشية الله عز وجل أحدا، فإنه يعلم علما يقينا أن الخلق كله لله عز وجل وبيد الله، وكان الله تعالى أهل ذلك منهم في القدرة عليهم والنعمة والبلاء الحسنين عندهم. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الإيمان المحبة لله عز وجل وفي الله، وسلام الإيمان البر والعدل، وتحقيق الإيمان إكرام ذي الدين وذي الشيبة، ومن لم يرحم صغيرا ويجل كبيرا فليس منا. هذا حديث مرسل من مراسيل ابن شهاب، والحديث المرسل كما سلف من جملة الضعاف، ومعناه المتضمن للدلالة على مبلغ أثر الإيمان أثر المحبة في حصول الإيمان ظاهر فيما تقدم من حديث العباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما، فإن الإيمان لا يحصل إلا مع محبة الله عز وجل، نعم. حدثني سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الخندق فقال بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا حبذا ربا وحب دينا أو حبذا هو وحب دينا. وهذا أيضا مرسل، فإن أبا عثمان النهدي أحد المخضرمين. نعم. حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا مخلد بن حسين عن شيخ من أهل البصرة وكان يهوديا فأسلم كان يقرأ الكتب قال أول العبادة حب الله عز وجل، ألا ترى أن الرجل يحب الرجل فيمر بداره حبا له؟ قال إبراهيم بن سعيد الجوهري كأنه يحث على الحج. قول إبراهيم كأنه يحث على الحج لذكره بيت الله الحرام، فهو يشير بقوله فيمر بداره حبا له أن من محبة الله سبحانه وتعالى قصد بيته، وهذا حال المحبين كما قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالمثابة هو الذي تتطلع نفوسهم إليه ليعودوا إليه مرة بعد مرة، فالبيت الحرام هو بمنزلة المغناطيس الذي يجذب قلوب المؤمنين لمحبتهم لله عز وجل أن يشهدوا هذا المشهد مرة بعد مرة. نعم. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن يزيد البكري قال حدثنا حبيب يعني أبا محمد قال قلت للحسن يا أبا سعيد ما الأواب؟ قال رجل قلبه معلق عند الله عز وجل. أصل الأوب هو الرجوع، والأواب هو الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى تائبا إليه، ولما كانت هذه حاله من تكرار الرجوع إلى الله عز وجل إذا انغمس في معصية أو زلت قدمه فيها كان ذلك دليلا على تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فهو إذا أخطأ تبصر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى لعظيم صلة قلبه بربه سبحانه وتعالى. فالأواب هو المكرر للتوبة مرة بعد مرة، والإنسان لا يعاب على صدور الذنب منه ولكن يعاب على عدم التوبة منه، فإن الذنب ملازم للآدمية كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، فقوله تعالى في هذا الحديث الإلهي إنكم تذنبون بالليل والنهار دليل على ملازمة الآدمية للخطيئة، وفي معناه حديث أنس كل بني آدم خطاء وإسناده ضعيف، فلا يلام العبد على صدور الخطية منه ولكن يعاب على عدم التوبة منها، فإذا تاب منها وإن تكررت مرة بعد مرة وهو يكرر توبته كان ذلك دليل تعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية إن آدم أذنب فندم فتاب فمن أشبه أباه فما ظلم، انتهى كلامه. نعم. حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت رجلا سأل عمي وهب بن منبه في مسجد الحرام قال حدثني رحمك الله عن زبور داود قال وجدت في أحد 30 سطرا أن يا داود اسمع مني والحق أقول من لقيني وهو يحبني أدخلته جنتي. يا داود اسمع مني, يا داود اسمع مني والحق أقول, من لقيني وهو يخاف عذابي لم أعذبه. حدثني عبد الله بن أبي بكر المقدسي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال كان كامس العابد يقوم في جوف الليل فيقول أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلباه. حدثني إسماعيل بن محمد ماهان قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال لقيني راهب مرة وعلي عباءة فقال لي لم لبست العباءة؟ قال قلت خوفا منه. قال وتحبه؟ قال قلت نعم. قال كلا لن يعذب من يحبه. حدثني إسماعيل بن محمد قال حدثنا زهير البصري قال لقيت شعوانة العابدة فقالت لي ما أحسن طريقتك إلا أنك تنكر المحبة. قال قلت ما أنكرها؟ قالت لي أتحب ربك؟ قال قلت نعم. قالت فكيف تخاف ألا يحبك وأنت تحبه؟ قال قلت أنا أحبه لما أولاني وما بدأني بمعرفته ولي ذنوب أخاف ألا يحبني بما كسبت. قال فغشي عليها ثم فاقت فقالت زه. حدثني حميد بن الربيع اللخمي قال حدثني زيد بن الحباب العكلي قال حدثني محمد بن صالح المدني قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن بن خباب قال كنا مع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فمرض بقديد فسمعته يقول أنت ربي وحبي وسيدي. حدثني قوله في وصف الله سبحانه وتعالى أنت ربي وحبي وسيدي ثبت عند أبي داود وغيره قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله, إلا أن مخاطبة الله سبحانه وتعالى بهذا في دعاء ونحوه قليل في كلام السلف ولم يوجد في كلامه صلى الله عليه وسلم, فهو جائز وليس من جنس المأمور به مستحبا أو واجبا, فالأولى تركه في الدعاء وسؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى. نعم. حدثني زياد بن أيوب قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال سمعت بشر بن السري يقول ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. قوله ليس من أعلام الحب أي ليس من دلائل الحب محبة ما يبغضه حبيبك. نعم. حدثني علي بن عيسى المرودي قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا عثمان بن زفر التيمي قال حدثنا حسن بن عياش قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل وما يكاد يسأم من ذلك. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال بلغني أنه قيل لبعض الحكماء أي الأعمال أفضل؟ قال ما زهدك في الدنيا؟ قال ثم ماذا؟ قال ما هون على قلبك بذل المجهود من عملك لله عز وجل. قال ثم ماذا؟ قال ما حبب إليك لقاء الله عز وجل. قال وما الذي يحبب إلي لقاء الله عز وجل؟ قال شدة حب الله عز وجل. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن مالك بن ضيغم قال حدثني مولى لنا قد أدرك جدي يكنى أبا أيوب قال قال لي جدك ضيغم ذات يوم يا أبا أيوب منعني والله حب الله تعالى من الاشتغال بحب غيره. قال ثم مال فسقط مغشيا عليه. قال وقال لي أبو أيوب يا بني ما أدركت من العابدين في زمانه أحدا أشد اجتهادا منه لك, أنه قد كان رأى الآخرة ورافق النبيين والشهداء والصالحين ثم فرق بينه وبينهم فهو يجهد نفسه رجاء أن يرد إليهم. نبأني علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا رياح بن عمرو القيسي قال حدثنا ثور بن يزيد قال قرأت في التوراة إن القلب المحب لله عز وجل يحب النصب لله تعالى. حدثنا عبد الرحمن بن مسروق قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول إن القلب المحب لله تعالى يحب النصب لله تعالى. قوله في أثر مالك وفي سابقه المنقول عن التوراة إن القلب المحب يحب إن القلب المحب لله تعالى يحب النصب لله تعالى، أي يحب التقرب إلى الله عز وجل ولو لحقه في ذلك تعب وعناء، ويصدق هذا حاله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له فيقول أفلا، فتقول له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. فهو صلى الله عليه وسلم لفرط محبته لربه عز وجل أحب التقرب إليه ولو لحق بدنه تعب وعناء. نعم. قال إبراهيم بن الجنيد قال بعض العباد وجدت الله غيورا يمنعني من كل من أرجوه، فإن سمح قلبي في مودته جرأ ذكري على لساني واشوقاه ثم خر مغشيا عليه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة قال نباني نوفل بن مسعود أنه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من لقي الله عز وجل وهن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه: إيمان بالله ورسوله، والثانية حب الله، والثالثة لأن توقد نار فيلقى فيها أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثني عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرأة المسلم لا يحبه إلا لله عز وجل. ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أنس الذي قدمت ذكره فيما سلف أصلا في كون الإيمان دليلا على محبة الله عز وجل، وهو حديث مخرج في الصحيحين باللفظ الثاني دون الأول، فإن اللفظ الأول وفيه ثلاث من لقي الله عز وجل وهن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه ضعيف لا يصح، وإنما المحفوظ هو كون هؤلاء الثلاث سببا لوجدان حلاوة الإيمان. قال إبراهيم بن الجنيد قد روينا أن القلب المحب لله تعالى يحب التعب والنصب لله عز وجل، وهيهات أن ينال حب الله بالراحة. قوله وهيهات أن ينال حب الله بالراحة شاهده أمره تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإن إدراك المراتب العلى لا يكون إلا بكمال الاشتغال بعبادة الله عز وجل والإقبال إليه، فإذا فرغ الإنسان من تحصيل ما به معاشه في الدنيا أقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى متقربا إليه، ولأجل هذا صارت القربة سببا للمحبة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فجعل الله سبحانه وتعالى معراج المحبة طلب القربة إليه عز وجل بأداء الفرائض والنوافل. نعم. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا المفضل بن فضالة القتباني عن أبي عروة البصرة عن زياد أبي عمار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة حب الله حب ذكره، وعلامة بغض الله بغض ذكره. وإسناد هذا الحديث ضعيف ولا يروى من وجه يثبت، لكن محبة المحبوب تورث صاحبها محبة ذكره، كما أن من أعرض عن ذكر شيء فهو مائل عنه مبغض له. نعم. وحدثنا الحسن بن عثمان بن حماد البصري قال: أخبرني أسد بن راشد أبو يزيد الدقاق قال: حدثنا عمار صاحب السقط عن أنس بن مالك قال: إن من علامة حب الله عز وجل حب ذكر الله، ومن علامة بغض الله بغض ذكر الله. حدثنا محمد بن يزيد بن كثير العجلي قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس عن بعض أصحابه قال: علامة حب الله تعالى كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. ومن علامة الدين الإخلاص لله، وعلامة العلم خشية الله عز وجل، وعلامة شكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. نبأني إسحاق بن إبراهيم الصوفي قال: قرأت في بعض الكتب قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، أحيوا قلوبكم بذكر الله عز وجل، وأميتوها بالخشية، ونوروها بحب الله عز وجل، وفرحوها بالشوق إليه. قال قوله في هذا الأثر المروي عن عيسى ابن مريم: وأميتوها بالخشية، هكذا هو في عدة مصادر كحلية الأولياء وغيرها. ومعنى أميتوها بالخشية أمر بإضعافها عن التكبر والتطلع، فإن الإماتة تقتضي انكسار القلب لله سبحانه وتعالى، وليس المراد جعل القلب ميتا، فإن موت القلب مما يفر منه المحبون، ولكن مقصوده أميتوها عن التكبر والفرح بما أنتم عليه من إقبال على ربكم سبحانه وتعالى لئلا تغتروا. نعم. قال إبراهيم: قال بعض العلماء: اعلموا أنكم بالمحبة ترتفعون، وبالمعرفة ترهبون، وبالشوق ترغبون، وبحسن النية تقهرون الهوى، وبترك الشهوة تصفو أعمالكم حتى تريكم ملكوت السماء في عليين. فمن أراد منكم الراحة فليعمل في منازل أهل المحبة، فإن من أخلاق محبة الله تعالى كثرة الذكر في ساعات الليل والنهار بالقلب واللسان، فإن أمسك اللسان فبالقلب، فإن ذكر القلب فإن ذكر القلب أبلغ وأنفع. نبأني محمد بن الحسين قال: حدثني الصلت بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الرحمن المغازلي يقول: ليس يعطى طريق المحبة غافل ولا ساه، المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دوبا دوبا وشوقا شوقا. قوله متسبب إلى رضوانه أي بادل كل سبب في الوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. نبأني عون عن إبراهيم بن الصلت قال: نبأني أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا موسى أبو عمران قال: من شرب بكأس المحبة لله عز وجل فقد ركب رحل المنقطعين إلى الله عز وجل. نبأني سلمة بن شبيب قال: أخبر قال أنبأنا سهل بن عاصم قال: أنبأنا عبدة عن أبي خزيمة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك عن ربه عز وجل: قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، وإذا كان كذلك لم ينسن على حال، فإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال به كي لا ينساني، فإذا نسيني حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم لي، وإذا سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي نائما يقضانا. حدثنا يحيى. هذا مرسل من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن ضعاف. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أبي عروة البصري عن أبي عمار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح همه غير الله تعالى فليس من الله عز وجل. وإسناد هذا الحديث ضعيف، ومعنى من أصبح همه غير الله تعالى أي أصبح مشتغلا بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى، قد استولى شغله بغير الله عز وجل على قلبه حتى صرفه عن الاشتغال بما أمره الله عز وجل. حدثنا محمد بن مقاتل المروذي قال أنبانا عبد الله بن المبارك قال أنبانا سفيان قال كتب إلي الحجاج بن فرافصة قال فرافصة كتب إلي الحجاج بن فرافصة قال قال بديل من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل وإن تفكر حزن. أنبأني إسحاق بن إبراهيم قال قال بعض طلاب الحكمة عند معرفة الله يبلي هيجان المحبة، وعند هيجان المحبة اتصال القلوب بذكره ومناجاته. حدثنا حرملة بن يحيى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال نبأني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال إن الله تعالى ليحب العبد فيبلغ من حبه إذا حبه أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وشاهد هذا ما اتفق لأهل بدر، فإن الله عز وجل قد أحبهم وجعل لهم فضلا على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وإنما وقع لهم هذا لمحبة الله عز وجل إياهم لكمال أعمالهم وقوة إقبالهم على الله عز وجل. نبأني إسحاق بن إبراهيم قال قال بعض الحكماء من أيس من الله عز وجل لجأ إلى نفسه، ومن أيس من نفسه لجأ إلى الله تعالى، ومن لجأ إلى الله تعالى تم عزه وغناه. نبأني محمد بن الحسين الخرساني عن صالح بن عبد الله قال نبأني عبد العزيز بن عبد الوهاب قال قال حكيم من الحكماء إخواني معشر الربانيين اعلموا أنه لن تصفو القلوب من الدخل والعيوب حتى يكون الهم في الله تعالى هما واحدا، ويكون السبيل إلى محبة الله تعالى قاصدا. ثم قال عقبة والله من العقاب كؤود لن يقطعها إلا حازم زاهد قد فارق الدنيا بقلبه وانقطع عن أهلها إلى ربه. ثم قال جعلنا الله وإياكم من أهل مخالصته والجد والاجتهاد في أمره حتى نظفر منه بكمال أهل الشوق وأعلى منازل أهل الصدق إفضالا من ربنا وامتنانا وإحسانا منه على أهل العدوان. ثم قال إخواني المواعظ كثيرة والصفات عريضة والعاقل البصير يستدل بالنعت اليسير. وحدثني محمد بن الحسين أيضا عن صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو مسكين قال سألت بعض العابدين قلت أوصني قال صم عن الدنيا واجعل فطرك عنده حتى يكون هو الذي يلي إفطارك عنده، دع عنك المداعبة في جد أو هزل، وعليك بذكر الله تعالى بقلبك حتى ينتج على محبة الله تعالى. حدثني علي بن عيسى عن محمد بن الحسين قال حدثني سعيد بن خلف بن زياد القسام قال سمعت مضرا يقول قال لي عبد الواحد بن زيد بن زيد ما أحسب شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا وهو رأس المحبة. قال إبراهيم كان يقال النعيم العاجل نعيم الذكر والتلذذ بالحزن، وسل الله تعالى أن يسقيك شربة من حبه فإن سقاك فقد سعدت في العاجل والآجل. والتقوى والزهد في حلال الدنيا وحرامها وترك المنزلة عند المخلوقين، وعليك بالتواضع والخشوع والصمت والخلوة لعلك تنجو مما قد استوجبت بإذن الله عز وجل بإذن الله العزيز الحكيم. قوله رحمه الله تعالى النعيم العاجل نعيم الذكر والتلذذ بالحزن، سبق الإشارة إلى أن عد الحزن من مراتب السلوك إلى الله عز وجل كما فعل أبو عثمان الهروي شيخ الإسلام في منازل السائرين أنه خلاف المأمور به شرعا، فإن الشرع لم يأمر بطلب هذه المنزلة، وإنما هي حال تطرأ على الإنسان فتغلبه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح كان يتعود من الحزن، والتعود منه يقتضي أن لا يكون مقربا إلى الله سبحانه وتعالى بنفسه، ولكنه يجري قدرا على العبد بما يأنسه من أمر ما يتعلق بدينه فيشتد ألمه حينئذ ويحزن، والكمال في طرد هذا الوارد عن القلب، ولذلك تعود النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سلمة بن عقار قال كان الفضيل بن عياض يقول إلهي لو عذبتني بالنار لم يخرج حبك من قلبي أن أنسى أياديك عندي في دار الدنيا. قوله أن أنسى أياديك عندي يعني أفضالك علي في الحياة الدنيا. نعم. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني زكريا بن عدي قال سمعت عابدا باليمن يقول سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سيده عز وجل. لأن مناجاة المحبوب تزيد في حبه، ولهذا فإن إدمان قراءة القرآن خاصة من أعظم أسباب المحبة عند السلف، فإن القرآن كلام الله والنفوس مفطورة على محبة ذكر كلام محبوبها، فلما كان القرآن بهذه المنزلة كان جالبا لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سر تهافت السلف رحمهم الله تعالى في الاستكثار من قراءة القرآن، حتى ذكر لهم في ذلك الأمر العجيب الذي لم يقرن به كتاب سوى القرآن، وذلك أن الكتاب لذلك لأن القرآن مثمر لمحبة الله عز وجل، وهو صلة بين العبد وربه، فإن القارئ له يتلو كلام محبوبه. نعم. قال إبراهيم قال بعض الصالحين إلهي وعزتك وجلالك لقد أحببتك محبة استقرت حلاوتها في قلبي وما تنعقد ضمائر موحديك على أنك تبغض محبيك. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني إبراهيم بن سليمان بن حريش قال حدثنا يزيد بن علي بن جرير الحنفي قال مررت على كلاب بن جري وهو يصلي على الساحل في بعض الليل فسمعته وهو يقول في سجوده وعزتك لقد خالط قلبي من محبتك أمر يكل لساني عما أجد منه في نفسي. قال ثم خفي علي ما كان قبل ذلك فانطلقت. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا معاذ بن زياد قال قال فضل الرقاشي ما اشتفى محب الله عز وجل من طاعته ولو حل بعظم الوسائل منازل الأبرار. قال إبراهيم بلغنا أن الله أوحى إلى داود عليه السلام تزعم أنك تحبني فإن كنت تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب واحد. قوله في هذا الأثر فأخرج حب الدنيا من قلبك فإن حبي وحب الله لا يجتمعان في قلب واحد، لا ريب أن محبة المحبوب لا ينازعها إلا محبة ما يغضه ذلك المحبوب، فلما كانت الدنيا مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى كان الاشتغال بها سببا من أسباب وهن المحبة للرب عز وجل، فمن أراد أن يخلص قلبه في محبة الله عز وجل فلا بد من إخراج ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من قلبه، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. قال إبراهيم: فنسأل الله تعالى العون والتوفيق والصدق والمحبة له والأنس به والرضا عنه والتسليم لأمره. قال إبراهيم: وقد يمن الله تعالى على أهل طاعته بطاعته بلا أمر منهم استوجبوا عليه، وكان الشكر منهم عليها إلهاما منه، فهو ولي كل نعمة ذو الطول والنعم المليء بحسن جزاء من أطاعه ذو الفضل العظيم. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن مخبرا أخبره أنه دخل على رأس الجالوت وهو يقرأ التوراة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: مررت بحرف فابكاني، يا بني إسرائيل إني كنت أحبكم فلما عصيتموني أبغضتكم. رأس الجالوت رجل من علماء اليهود وعبادهم، كان في الشام في زمن الصحابة وكبار التابعين. وقوله هنا: مررت بحرف فأبكاني، يا بني إسرائيل إني كنت أحبكم فلما عصيتموني أبغضتكم، وقد كان الله سبحانه وتعالى كتب لهم محبة عنده، كما قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. فتفضيله سبحانه وتعالى إياهم لمحبته لهم، فلما عصوا الله سبحانه وتعالى أبغضهم الله عز وجل وسقطت رتبتهم عندهم. نعم. قال إبراهيم: وقد قال بعض العلماء إن محبة الله تعالى ليست كمحبة الآمنين، وإنما محبة الله في طاعته واجتناب معصيته. قوله رحمه الله: إن محبة الله تعالى ليست كمحبة الآمنين، يريد بالآمنين الآمنون من مكر الله عز وجل، ممن يدعي المحبة ولا يبذل أسبابها من فعل الطاعة وترك المعصية. فمن يفرط في الطاعة ويقع في المعصية ثم يدعي المحبة فدعوى المحبة عنده زيف. والمحب الصادق هو المجتهد في طاعة الله المجانب لمعصيته. نعم. حدثني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الفضيل بن غزوان عن الحسن قال: من قال إني أحب الله تعالى فهو كاذب، لو أحب الله تعالى لعمل بعمل يحبه الله، ومن قال إني أحب الجنة فهو كاذب ولو أحب الجنة لعمل بعمل أهل الجنة، ومن قال إني أخاف النار فقد كذب، لو كان يخاف النار لم يعمل بعمل أهل النار. حدثنا محمد بن بشر الكوفي المنقري وأنشده في مثل ذلك: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتليك بنعمة جودا وأنت لشكر ذاك مضيع، فاشكر أياديه إليك وصنعه في بطن أمك مولودا ورضيع. حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البلخي قال: ينكسر البيت مولودا مولدا ورضيع، علها استقيم في بطن أمك أو مولدا في بطن أمك مولدا ورضيع، ومولدا أيضا تدخل في بطن أمك مولدا ورضيع. في بطن أمك مولدا ورضيع. نعم. حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البلقي قال: سمعت أبا حازم القيساري ببيت المقدس قال في الإنجيل مكتوب: إن الله تعالى قال لعيسى عليه السلام: إن أسخط عليك لم ينفعك من رضي غيري، وإن أرضى عنك لم يضرك المبغضون، أوصيك بالعبد الذليل المسكين يا عيسى، الحق والحق أقول، إني أحب إلى عبدي من نفسي التي بين جنبيه. قال إبراهيم: يقال صدق المحبة لله عز وجل بالقلب، مداومة ذكر القلب بالفرح بالله وإيثار محبته وشدة الأنس به، وأن يشق عليه أن يحول بينه وبين الله تعالى حائل. حدثني أحمد بن سعيد الأزدي قال سمعت عثمان بن صخر العتكي يقول طوبى لمحب الرب عز وجل الذين عبدوه بالفرح والسرور والأنس والطمأنينة فصاروا الصفوة من الخلق والخاصة من البرية يحنون إليه حنين الولهان ويشتاقون إليه شوق من لا صبر لهم عنه قد كسروا بالخوف وروحوا بالظفر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال كان ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إنا نحب ربنا عز وجل حبا شديدا فأحب الله تعالى أن يجعل لحبه علما فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حدثنا هذا المرسل هو من مراسيل الحسن وهي ضعاف، وكان الحسن يقول آية المحنة قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، ووجه المحنة فيها أن الله عز وجل طالب مدعي المحبة بإظهار دليلها وجعل دليلها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالصادق في محبة الله عز وجل هو المتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الدين، لأن ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه من الدين هو القرب التي يتقرب إليه عز وجل بها، ومن جاء بهذه القرب متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أورثته محبة ربه. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب قال أوحى الله تعالى إلى موسى إن إبراهيم لم يحبني أحد من خلقي كحبه إياي. حدثنا أبو بحر فرات بن محبوب السكوني قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى لا يشركون به شيئا قال لا يحبون غيري قال إبراهيم حدثني رجل. تفسيره قول الله عز وجل لا يشركون به شيئا بقول مجاهد لا يحبون غيري من أحسن تفاسير هذه الآية، فإن المشركين من أعظم أسباب شركهم محبتهم لآلهتهم، فلما أحبوا تلك الآلهة جعلوها شركاء لله عز وجل، والمحبة من أعظم ما يحرك العبادة في قلب العبد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى دارت القطبان. فكذلك عبادة غير الله عز وجل إنما يتجارى إليها فاعلها لأجل ما في قلبه من محبة ذلك المعبود. نعم. قال إبراهيم حدثني رجل قال قيل لرابعة كيف حبك للرسول قالت إني لا أحب ولكن شغلني حب الخالق عن حب المخلوقين. رابعة هي رابعة العدوية إحدى العابدات المعروفات من النساء، ولها كلام حسن في أبواب المحبة والخوف والرجاء، وقولها ها هنا لما ذكرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني لأحبه ولكن شغلني حب الخالق عن حب المخلوقين، فيه نظر لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مندرجة في جملة محبة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عنه، فمن كمال حب الله عز وجل حب رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاشتغال بحب الله سبب للاشتغال بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صارت متابعته صلوات الله وسلامه عليه سلما إلى الوصول إلى محبة الله، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا تكون المتابعة إلا مع المحبة، فإن المرء إذا اشتدت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم صدق في متابعته. ولأجل هذا عظم قدر علم الحديث لما فيه من التعريف بطريقته صلى الله عليه وسلم، فالمتابع لها المتحري إياها بادل لسبب عظيم من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. نبأني محمد بن الحسين قال: حدثني أبو النعمان رستم بن أسامة قال: حدثني عمير أبو يحيى قال: سمعت عابدا من أهل الشام ببيت المقدس يقول: محبة الله تعالى ورثت أهلها سرور الأبد في دار المقامة. قال: ثم غشي عليه. حدثني يونس بن عبد الأعلى عبد الله بن وهب قال: أخبر حدثني يونس بن عبد الأعلى عبد الله بن وهب قال: ساقط هنا حدثني أو أخبرني. نعم. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثني عبد الله بن وهب قال: أخبرني سفيان بن عيينة عن رجل عن يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: نظرنا فلم نجد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله تعالى وطلب مرضاته. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا غوث بن جابر بن غيلان بن منبه الصنعاني عن رجل ثقة من أهل صنعاء عن أبيه عن وهب بن منبه قال: قال الحواريون: يا عيسى، من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال: الذين رفضوا الدنيا فكانوا برفضها هم الفرحين، وباعوها فكانوا ببيعها هم المربحين، ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت فيهم المثلات، فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره ويستضيئون بنوره، لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبه علم الكتاب وبه علموا، لا يرون نيلا مع ما نالوا، ولا أمنا دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يحذرون. حدثني إسحاق بن إبراهيم الثقفي قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: سمعت مالك بن دينار قال: قال موسى عليه السلام: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا موسى ابغني عند المكسرة قلوبهم، فإني أدنو منهم كل ليلة باعا، ولولا ذلك لانهدموا. قال جعفر: فقلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ قال: سألت الذي قرأ الكتاب، فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام، فقال: سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم ما يعني به؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله عن حب غيره. قال إبراهيم: سئل من أوتي الحكمة عن عمل يقرب إلى الله تعالى وإلى خلقه، فقال: بذلك لله ولعباده المحبة. وسئل عن ما امتن الله تعالى به على القلوب، فقال: الطهارة من دنس الشرك، وهو قوله: ويطهركم تطهيرا. هذا الذي ذكره في فضيلة الطهارة من دنس الشرك، وأنه من أعظم ما امتن الله عز وجل به على القلوب، إنما يتحقق بمحبة الله عز وجل. فإن القلب إذا امتلأ بمحبة الله عز وجل اندفع عنه كل دنس من شهوة وشبهة، وإذا تسلط على القلب شبهة أو شهوة أضعفت من حب الله عز وجل بقدر تسلطها على القلب. وكلما تزايد القلب في الطهارة والسلامة من الشهوات والشبهات وامتلأ بمحبة الله عز وجل، كلما كان قلبا طاهرا. والقلب الطاهر هو القلب السليم الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من كل شهوة وشبهة. وهذه السلامة موجبة للطهارة. ولما كان المؤمنون على هذا الوصف فقلوبهم طاهرة، كان جزاؤهم قول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فإن الجزاء من جنس العمل، فلما كانوا مجتهدين في تطهير قلوبهم كان جزاؤهم أن من الله عز وجل عليهم بالشراب الطهور. ويقال المحبة أن تؤثر الله تعالى على جميع الأشياء، وعليك بالاهتمام بما يرضي الله عز وجل، والحفظ لكل جارحة مما يسخط الله عز وجل. ويقال العزم إياس النفس من خلاف الطاعة، والصدق والعزم على أداء حقوق الله تعالى، والوفاء بها عند مواقع الأعمال، والحياء من الله تعالى، وحسن المراقبة في السر والعلانية. حدثني يحيى بن سليمان الجعفي قال نبأني عبد الله بن وهب قال نبأني حرملة بن عمران أنه سمع كعب بن علقمة يقول إن موسى عليه السلام لما أنهى ربا من فرعون قال رب أوصني، قال أوصيك أن لا تعدل بي شيئا إلا اخترتني عليه، فإني لا أرحم ولا أزكي من لم يكن كذلك. باب من كان يسأل الله تعالى أن يرزقه حبه. نبأني محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي يزيد عن أبي سالم الجيشاني الأسود أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. وإسناده ضعيف. نبأني الحسين بن علي العجلي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال حدثنا عائض الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داود ربي أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، رب اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود وحدث عنه قال كأن أعبد البشر. نبأني سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان داود النبي عليه السلام كثير الصلاة لا يفتر. نبأنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع من الصلاة. وهذا حديث مرسل وإسناده ضعيف. وحديث أبي الدرداء المتقدم ضعيف أيضا. وفي معنى مرسل ثابت الحديث المشهور من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا الحديث المشهور صواب فيه الإرسال كما قال النسائي وغيره، فهو حديث ضعيف أيضا لكنه يصدق هذا المرسل. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب بن القراضي عن عبد الله بن يزيد الخطمي وأنه كان يقول ابن الخطمي أنه كان يقول اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله لي قوة فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله لي فراغا فيما تحب. نبأني محفوظ بن الفضل قال نبأني كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا صالح بن مسمار قال بلغنا أن الله عز وجل أرسل إلى سليمان بن داود بعد موت أبيه داود ملكا من الملائكة، فقال له الملك إن ربي أرسلني إليك لتسأله حاجتك. قال سليمان فإني أسأل ربي عز وجل أن يجعل قلبي يحبه كما كان أبي داود عليه السلام يحبه، فأسأل الله تعالى أن يجعل قلبي يخشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه. فقال الرب عز وجل أرسلت إلى عبدي ليسألني حاجته، وكانت حاجته إلي أن أجعل قلبه يحبني وأجعل قلبه يخشاني وعزتي لأكرمنه. فوهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن أبيه عن عكرمة: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، ليس عليه حساب. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا مهران عن سفيان عن زياد أبي عثمان عن الحسن قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة إلا عليه فيها تبعة غير سليمان. قال عز وجل: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال أنبأنا موسى بن خلف العمي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منصور عن أبي عبد الرحمن السكسكي عن مالك بن مخامر عن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الغداة حتى كادت تطلع الشمس، فلما خرج صلى بنا الغداة، وقال: إني صليت الليلة ما قضي لي، فوضعت جنبي في المسجد، فأتاني ربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد، هل تدري فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أي رب. قال: يا محمد، قالها ثلاث مرار. قال: قلت: لا أي رب. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفته، فقلت: في الدرجات والكفارات. قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام وإشاء السلام والصلاة والناس نيام. قال: صدقت. قال: فما الكفارات؟ قال: قلت: إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. قال: صدقت. فقال: سل يا محمد. قال: قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، فإذا أردت بين عبادك فتنة فاقبضني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموهن ودرسوهن فإنهن حق. هذا حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث صحيح جليل، رواه الترمذي وغيره. وصنف ابن رجب كتابا عظيما في شرح هذا الحديث، وهذا الحديث أصح حديث جاء فيه سؤال محبة الله ومحبة من يحبه الله عز وجل، كما في قوله: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فسائر الأحاديث في هذا ضعاف إلا هذا الحديث الشريف. نبأني زياد بن أيوب قال: نبأني أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان بعض التابعين يقول: اللهم أمت قلبي بخوفك وخشيتك وأحيه بحبك وذكرك. قال جعفر: وكان من دعاء مريم أم عيسى قوله: اللهم أمت قلبي بخوفك وخشيتك، على المعنى الذي تقدم، وليس مراده إماتة قلبه المقابلة للحياة بحيث لا يقبل على الطاعة ولا يفارق المعصية. قال جعفر: وكان من دعاء مريم أم عيسى عليهما السلام: اللهم أملأ قلبي لك خوفا وغش وجهي منك حياء. نبأني محمد بن الحسين قال: نبأني الوليد بن صالح قال: نبأني يونس بن بكير الشيباني عن مرتد أبي عامر عن الحسن بن علي أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني محبة لك تقطع عني محبات الدنيا ولذاتها، وارزقني محبة لك تجمع لي بها خير الدنيا ونعيمها، اللهم اجعل محبتك آثر الأشياء عندي وأقرها لعيني، واجعلني أحبك حب الراغبين في محبتك حبا لا يخالطه حب هو أعلى منه في صدري ولا أكبر منه في نفسي، حتى تشغل قلبي به عن السرور بغيره، حتى يكمل لي به عندك الثواب غدا في أعلى منازل المحبين لك يا كريم. قال: وكان من خيار أهل البيت، وكان يدعو بهذا الدعاء في آخر كلامه ويبكي، ونبأني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي عن عقبة بن فضالة قال كان أبو عبيدة الخواص يقول في دعائه بعدما كبر اللهم ارزقني حبا لك وحبا لطاعتك وحبا لمطيعك وحبا لأوليائك وحبا لآل محبتك خدامك اللهم ارزقني حبا ترفعني به عندك في أعلى درجات العلا من منازل المحبين لك. قال وكان يبكي حتى كان يهمد وكان قد كبر جدا. نبأني عمر بن شبة النميري قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا سلام بن مسكين قال سمعت الحسن يقول اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك ويقينا بك ومعرفة لك وتصديقا لك وحبا لك وشوقا إلى لقائك. نبأني محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن محبر قال حدثني عبد الله بن رشيد قال سمعت عبد الواحد بن زيد يقول في دعائه أسألك اللهم أركانا قوية على عبادتك وأسألك جوارح مسارعة إلى طاعتك وأسألك همما متعلقة بمحبتك. حدثنا سعيد بن سليمان ومحمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال نبأني عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول قال حكيم من الحكماء إني لا أستحي من ربي عز وجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة أي قط فأكون كالأجير إن أعطي الأجر عمل وإن لم يعط لم يعمل وإني لا أستحي من ربي أن أعبده مخافة النار أي قط فأكون كعبد السوء إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل ولكن أعبده بما هو أهله وإنه ليستخرج مني حبه ما لا يستخرج مني غيره. معنى هذا الأثر أن محبة الله سبحانه وتعالى لا تتحقق برجاء وخوف فقط، بل لا بد من جمع محبة الله عز وجل معهما، وعلى هذه الأمور الثلاثة تدور أركان العبادة. فإن أركان العبادة ثلاثة، أولها الحب وثانيها الرجاء وثالثها الخوف، وهي كما مثلها جماعة من السلف بمنزلة الرأس للطائر في حق المحبة وبمنزلة الجناحين في حق الخوف والرجاء. قال إبراهيم بن جنيد فعلوا محبة الله قوامون بأمر الله عز وجل قطعوا محبتهم بمعرفة ربهم وتركوا الدنيا لطاعة مليكهم فهم يلهمون الحق ويوفقون للتوفيق وينظرون بنور الله عز وجل ويدعون ربهم بالاستكانة ويتلون القرآن بفهم وفكرة طابت قلوبهم وطهرت من الأجناس والأقذار لا تشبه قلوب أهل الحرص والطمع والشره والهوى والآمال. حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثتنا نائلة الأودية مولاة آل أبي العيزار عن أم عاصم عن السوداء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه قال اختضبي فاختضبت ثم جئت فبايعته. قال لنا عبد العزيز خرجت علينا نائلة وعليها فرو كبل وقد غيرت أطرافها فقالت أنا أحب ربي وأنا أفرق من النار. قال حديث السوداء هذا الذي روته نائلة إنما ساقه المصنف لأجل ما بعده من وصف حالها وهو حديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع أحدا من النساء كما كان يبايع الرجال، فإنه كان يبايع الرجال بصفقة اليد، وأما النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح أحدا منهن في البيعة، وإنما كانت بيعتهن لفظا. قال إبراهيم ومما قرأت من كلام أبي سليمان قال أحمد بن أبي الحواري وقال محمود لأبي سليمان ما أقرب ما تقرب به إليه، فبكى ثم قال مثلي أنا يسأل عن هذا، أقرب ما تقرب به إليه أن يطلع من قلبك أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. قال أحمد بن أبي الحواري وسمعت النباجي قال قال رجل للفضيل بن عياض يا أبا علي متى يبلغ العبد الحب لله عز وجل؟ قال إذا كان منعه إياك وعطاؤه عندك سواء فقد بلغت غاية من حبه. قال إبراهيم يقال من علامة الحب لله عز وجل القيام للمحبوب بالطاعة وإيثاره على النفس فيما أمكنت فيه القدرة. قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت عواما قال لأبي سليمان: تحب ابنك إسماعيل؟ قال: ما على ظهر الأرض أحد أجد له في قلبي حبا ولكني أرحمه. هذا الأثر عن أبي سليمان الداراني في نفيه وجود محبة في قلبه لأحد من الخلق يريد بذلك ما كان حامله الطبيعة والجبلة، فما في قلبه مما تحمله عليه الجبلة إنما هو الرحمة لهم، أما باعتبار ما يحمله عليه الدين فإنه يجب عليه محبة إخوانه المؤمنين، فإن محبة المؤمنين من محبة الله رب العالمين، فيصير معنى قوله: ما على ظهر الأرض أحد أجد له في قلبي حبا، يعني باعتبار الطبيعة والجبلة من الأبناء والأموال ونحو ذلك، وإنما يحب من كان محله الرحمة كالأبناء، إنما يجعل لهم في قلبه رحمة، هذا باعتبار الجبلة، ولا يظن أنه لا يحب أحدا من الخلق أبدا، لكنه أراد إبطال المحبة المبنية على الجبلة. وأما المحبة الدينية فهي ثابتة، لأن من محبة الله محبة المؤمنين به. نعم. وحدثني أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض عن أبي إسحاق إبراهيم بن الأشعث البخاري قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول في مرضه الذي مات فيه: ارحمني بحبي إياك فليس شيء أحب إلي منك. قال: وسمعت الفضيل يقول: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف ويغشك إذا غبت ولم ينصحك. ثم ذكر حديث حكيم من الحكماء: إني لا أستحي من ربي عز وجل أن أعبده مخافة النار، أي قط الحديث. قال إبراهيم: يقال المتولي لله عز وجل هو المحب الناصر له الموالي فيه والمعادي فيه، فمن كانت هذه حاله توحش من أكثر الناس واعتزلهم، فإذا أوذي في الله عز وجل شكر ورجى نصرته واعتز به وسهل على قلبه ما يخوفه به الناس والشيطان. نبأني عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب قال: أخذت معاذ بن جبل قرحة في حلقه فقال: اخنقني خلقك فوعزتك إني لا أحبك. هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه مخرج على إرادة أن البلاء دليل محبة الله سبحانه وتعالى لعبده، كما روى الترمذي بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فجريان الابتلاء دليل محبة، فلأجل استحضار معاذ لهذا المعنى فرح بهذا الابتلاء وقال: اخنقني خنقك فوعزتك إني لأحبك. نعم. نبأني إسحاق بن إبراهيم ختن بن الصباح قال: قرأت في بعض كتب الحكماء: همة المحبين اتصال المحبة ولقاء المحبوب، وهمة أهل الشوق سرعة الموت، والذي يبدي المحبة في القلوب على قدر ما رسخ في القلوب من العلم بكرم الله وبره ولطفه ووده ورأفته ورحمته وكثرة إحسانه إلى خلقه مع إساءة الخلق. حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن مسلم يحصبي عن أبي أمامة الباهلي قال: حببوا الله إلى الناس يحببكم الله. وهذا أثر جيد الإسناد، وفيه أن من أسباب محبة الله عز وجل السعي في تحبيب الخلق إليه، أي في أمرهم بعبادته وطاعته. حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مسعر بن كدام عن إبراهيم السكسكي قال حدثني أصحابنا عن أبي الدرداء قال إن أحب عباد الله إلى الله عز وجل الذين يحبون الله ويحببون الله إلى الناس، والذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله عز وجل. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني واقد بن سلامة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم عن أقوام ليسوا أنبياء ولا شهداء يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله عز وجل على منابر من نور يعرفون عليها. قالوا من هم؟ قال هم الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله تعالى إلى عباده ويمشون لله في الأرض نصحا. فقلنا هذا أحببوا الله تعالى إلى عباده، فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عما يكره الله. يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عما يكره الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله بعد. وإسناده ضعيف. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أبو الوليد عياش بن عاصم قال حدثني سعيد بن صدقة أبو مهلهل قال أتاني آت في منامي فقال أتحب الله عز وجل؟ عز وجل قلت إي والذي لا إله غيره إني لا أحبه وأحب طاعته. قال فلا تناديه نداء أوليائه؟ قلت وما هو؟ قال قل نبهني إلهي للخطر العظيم من محبتك يا بارئ النسم. حدثني علي بن عيسى المرودي قال حدثني محمد بن عبيدة قال حدثنا الحسين بن الربيع قال حدثني سعيد بن عبد الغفار قال كتب محمد بن العلاء بن المسيب من البصرة إلى محمد بن يوسف الأصفهاني يا أخي من أحب الله بصدق أحب أن لا يعرفه الناس. قال إبراهيم قال بعض العباد سبحانك ولهت قلوب الذاكرين بك فاستنارت بنورك فسكنت السماوات بأبصارها وعمرت الملكوت بمناجأتها فأجسادها منها معطرة وهي بمحبتك متصلة، فأي لذة تطعم إلا في الأنس بك يا من أشرقت لنوره السماوات وأنارت لوجهه الظلمات وحجب جلاله عن العيون ووصل به معارف العقول فأنابت إليه أبصار القلوب. حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا عباد بن كليب أبو غسان قال حدثنا محمد بن النضر الحارثي قال قال محمد بن كعب القرظي وجدت في بعض كتب الحكمة أيها الصديقون افرحوا بي وتنعموا بذكري. قال إبراهيم قال بعض العباد حام قلبي بسرور مسه بسرور لسرور متصل. فقال أيضا محب يحب الله حتى كأنه يراه بعيني قلبه حين ينظر. وقال أيضا قلب المحب عليل قد أسفل الدمع حبرا من حب ربا يراه في جوف ليل يميل قد أسفل الدمع حجرا على الخدود يسيل. حدثني أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني عبد الله بن وهب قال سمعت حري بن عبد الله المعافري يحدث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رضي الله عنه أنه قال من أحب الله تعالى ورسوله صادقا غير كاذب والمؤمنين غائبهم وحاضرهم فقد ذاق طعم الإيمان. وإسناده حسن، وهذا شاهد لأن محبة المؤمنين من محبة الله سبحانه وتعالى، فقد جعلها صنوا لمحبته ومحبة رسوله، فقال من أحب الله تعالى ورسوله صادقا غير كاذب والمؤمنين غائبهم وحاضرهم فقد ذاق طعم الإيمان. نعم. حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا بقية بن الوليد. هذه كتابة الاسم الأحسن الله أول السطر قبل كلمة ابن مما حذر منه في كتابة الحديث، فلا ينبغي جعل الاسم الأحسن الله في أول السطر متبوعا بكلمة ابن لما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل، وهذا أمر كان يتحرى فيما سبق في نسخ الكتب، وأما مع الطباعة فصار قليل من يعتني بهذا، وينبغي الضرب عليه وتحويله إذا رآه الإنسان في كتابه إجلالا لله عز وجل. نعم. حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الحميد بن إبراهيم عن عثمان بن سعيد القرشي عن محمد بن عبد العزيز الزهري قال لما حضرت العباس بن عبد المطلب الوفاة بعث إلى ابنه عبد الله بن عباس فقال يا بني إني والله ما مت موتا ولكني فنيت فناء، يا بني أحب الله وطاعته حتى لا يكون شيء أحب إليك منه ومن طاعتي، وخف الله ومعصيته حتى لا يكون شيء أخوف عندك منه ومن معصيته، فإنك إذا أحببت الله وطاعته نفعت كل أحد، وإذا خفت الله ومعصيته لم تضر أحدا. أستودعك الله تعالى. قوله يا بني والله إني والله ما مت موتا ولكني فنيت فناء، هذه كلمة تقولها العرب في حق من طال عمره فيكون ذهابه بسبب فنائه وبلوغه غاية أمره. قال إبراهيم قرأت في بعض الكتب إن الله تعالى يقول معشر المتوجهين إلي بحبي ما ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم حظا، وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلما. قال وأوحى الله تعالى إلى موسى إياك وتضرع إلى أبناء الدنيا إذا أعرضوا عنك ولا تجد بدينك لدنياهم إذا آمر بأبواب جنتي تغلق دونك. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا قزعة بن سويد قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله عز وجل وتتقربوا إليه بطاعته. وإسناده ضعيف. حدثنا محمد بن حميد القرازي قال حدثنا حكام بن سلم عن عنبسة بن سعيد الأسدي عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال يحبهم ويحببهم إلى خلقه. قال حكام حدثنا أبو سنان عن الأعمش قال محبة في الدنيا. حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال حبا. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن سفيان عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال سيجعل لهم الرحمن ودا قال المحبة. حدثنا يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن عبيد الكاتب عن مجاهد سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في صدور المؤمنين. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حبان بن علي عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في صدور المؤمنين. يشهد لهذه الأقوال في كون الله عز وجل يجعل لهم محبة في الدنيا في صدور المؤمنين حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض، فتكون له محبة في أهل السماء وفي أهل الأرض، وهذا مما يندرج في قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم. وحدثنا يحيى قال حدثني وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال يحبهم ويحببهم قال وحدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في صدور المؤمنين. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بشر اليحصبي عن أبي أمامة أنه كان يقول حببوا الله إلى الناس يحببكم الله عز وجل. حدثنا أبو الفضل محرز بن عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي عن ليث عن أبي فزارة قال بلغني أن داود عليه السلام سأل ربه فقال رب دلني على عمل يدخلني الجنة قال آثر هواي على هواك. قال رب دلني على عمل يدخلني الجنة قال اغضب لي أشد مما تغضب لنفسك. قال يا داود حبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب هذا أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك. قال ذكرهم بآلائي فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا. قوله في هذا الأثر آثر هوايا على هواك أي قدم موافقة أمري ونهي على موافقة مراد نفسك. والهوى يطلق تارة ويراد به الميل. نعم. حدثنا محمد بن كثير بن يزيد العجري قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجدلي قال أوحى الله تعالى إلى داود أحبني وأحب أحبائي وحببني إلى الناس. قال يا رب هذا أحبك وأحب أحباك فكيف أحببك إلى الناس. قال تذكرني فلا تذكر مني إلا حسنا. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني عبد العزيز بن عمير قال سمعت أبا سليمان الواسطي يقول ذكر النعم يورث المحبة. قال إبراهيم يقال معنى الشكر اعتقاد القلب أنه ليس في السماء والأرض نعمة إلا وهي لله عز وجل. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني سعد بن عمران بن زرارة قال سمعت كلاب بن جري يقول لرجل من الطفاوة وهو يوصيه بطرائق البر فقال له فيما يقول وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام. قال فصاح الطفاوي صيحة سقط مغشيا عليه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد الأعور قال حدثني مطرف بن أبي بكر الهذلي قال كانت عجوز في عبد القيس متعبدة فكانت إذا جاء الليل تحزمت وقامت إلى المحراب وإذا جاء النهار خرجت إلى القبور. قال وكانت تقول المحب لا يسأم من خدمة حبيبه ولا يزل في جميع أموره إلا عند هواه ورجاء المحب تحقيق وقربان المحب الوسائل. حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثني عمر بن نبهان عن قتادة قال وقف علينا خليد العصري ونحن في حلقة فقال ما منكم من أحد إلا وهو يحب أن يلقى حبيبه ألا فأحبوا ربكم وسيروا إليه سيرا جميلا. حدثني محمد بن عبد الملك قال حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني أن أبا عنبة الخولاني كان يقول سر سيرا جميلا لا مصعدا ولا مهلا. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال لا تكن ذا وجهين وذا لسانين تظهر للناس أنك تحب الله ليحمدوك وقلبك فاجر. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم قال حدثنا أحمد بن عاصم الأنطاكي قال من عرف الله اكتفى به ومن لم يعرفه اكتفى بخلقه دونه فطال غمه وكثرت شكاته ومن أحب الله تعالى لم يكن في قلبه فضل يحب أحدا ولو أراد لم يترك. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني حكيم بن جعفر الأعور قال قال مسلم أبو عبد الله من أحب الله آثره والله على محبة نفسه ومن خشي الله خرج من الدنيا بحسرات والمؤمن من الله بمنزلة كل خير بين خوف وشفقة وطاعة ومحبة وما يتلذذ المتقربون بشيء في صدورهم ألذ من حب الله ومحبة أهل ذكره. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني حكيم بن جعفر عن دويد أبي سليمان عن حيان بن الأسود عن عبد الواحد بن زيد عن فرقد السبخي قال قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن شيء آثر عنده من هواه ومن أحب الدنيا لم يكن شيء آثر عنده من هوى نفسه. والمحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة مجلس أقرب المجالس فيما هنالك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد. ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. حدثني محمد بن يحيى الأزدي قال أنبأنا سعيد بن عامر قال أنبأنا محمد بن ليث عن بعض أصحابه قال كان حكيم بن حزام عشية عرفة ومعه 100 رقبة و100 بدنة فإذا وقف بعرفة أعتق المماليك وإذا نزل من النحر البدن وكان يطوف بالبيت ويقول لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه. أخبرني محمد بن الحسين قال أخبرني عبيد الله بن محمد التيمي قال سمعتم يذكرون عن بعض أولئك الضخام أنه قال إن العمل على المخافة قد يغيره الرجاء والعمل على المحبة لا يدخله الفتور. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي في قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبه. قال إبراهيم كان يقال ليس لمعتب ذنب. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وداود بن عمرو بن عمرو بن قوله في الأثر السالف عن بعض أولئك الضخام. الضخم وصف للمعظم في العلم والدين كما أنه وصف للمعظم في البدن، فمراده ببعض أولئك الضخام من له منزلة وحظوة في العلم والديانة. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وداود بن عمرو بن زهير الضبي قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد قال خرج أبو أيوب الأنصاري مع غازية فلما كان عند المدينة قال قلت ما المدينة قال القسطنطينية قال قص قاص فقال ليس أحد من بني آدم يعمل في الدنيا عملا أول النار إلا عرض على أهل معارفه من أهل الآخرة إذا أصبح. فقال أبو أيوب أيها القائل انظر ما تقول قال والله إن ذلك لك ذلك. قال فقال أبو أيوب اللهم لا تفضحني عند سعد بن عبادة ولا عند عبادة بن الصامت بما عملت بعدهما. قال فقال القاص والله الذي لا إله إلا هو ما كتب الله ولايته لعبد إلا ستر عورته وأثنى عليه بأحسن عمله. وإسناده ضعيف وذكر عرض العمل على المعارف منكر. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبد الله بن أبي نوح قال سمعت رجلا من العباد يقول في كلامه إذا سئم البطالون من بطالتهم لم يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. حدثني أحمد بن خالد بن مهران قال حدثنا إسماعيل بن علية عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال ما فاق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا بصلاة ولكن بشيء كان في قلبه. سمعت بعض الشيوخ من المحدثين يقول قال عبد الله بن داود الخريبي إنما سمي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلف من رسول الله. قال إبراهيم معنى خلف من رسول الله أي عوض من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، فقد كان أكمل الخلق حالا وقالا بعده فصار في منزلته من بعده. نعم. قال إبراهيم بلغني عن ابن علية أنه قال في عقب هذا الحديث الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه: حدثني محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال وحدثتني أم عبد الله بنت خالد بن معدان عن أبيها أن آدم عليه السلام قال لابن له: إني أستحيي من الله ربي أن أسأله الجنة فانطلق فصم 40 يوما ثم سل ربك هل يعيدني في الجنة فإن وعدك ربي أن يدخلني الجنة فجئني بأمارة منها. فانطلق ابن آدم فصام 40 يوما ثم سأل ربه: إن آدم أرسلني إليك أن تعيده في الجنة. فقال الرب: قل لعبدي تؤمن بي ولا تشرك بي شيئا ولتحبني ولتحببني فإذا فعل ذلك فله عندي النعمة والسرور واللذة وقرة العين وهذه ترنجة ما من الجنة فأبلغها إليه. فلما رآها آدم عرف أنها من الجنة فوضعها على عينيه. حدثنا محمد بن بكان قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال كان فيما عهد الله عز وجل إلى آدم عليه السلام حين أخرجه من الجنة أن يا آدم اعبدني ولا تشرك بي شيئا وحبني وحببني واحفظ فرجك الذي بين رجليك فإنك إذا فعلت ذلك فلك عندي النعمة والسرور واللذة وقرة العين فيما بعد الموت. حدثني محمد بن الحجاج بن جعفر عن ياس بن نذير الضبي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أنبأنا أسباط بن نصر الهمداني عن السدي في قوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما قال الرغد الهني. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن معاوية الأزرق قال قال بعض العباد ما تداخل القلب شيء أبعث له على سبيل النجاة من سرور مزج بفكرة في حب الله فعند ذلك يهون عليه كل نصب وتعب. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني مالك بن ضيغة من الراسي حدثني واقد بن يزيد الصفار قال سمعت عبد العزيز بن سليمان يقول في كلامه: أنت أيها المحب تزعم أن محبتك لله تحقيق، أما والله لو كنت كذلك لضاقت عليك الأرض برحبها حتى تصل إلى رضا حبيبك وإلى النظر إلى وجهه في دار كبريائه وعزه. قال واقد: فكان إذا أخذ في هذا النعت سمعت التصاريخ من نواحي المسجد. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن التيمي ابن محمد التيمي أن رجلا قال لعابد: أوصني أو عظني. فقال: أي الأعمال أغلب على قلبك؟ فقال الرجل: والله ما أجد شيئا أغلب على قلبي من محبة الله تعالى. فقال له العابد: حسبك ما غلب على قلبك، فوالله ما رأيت شيئا أنفع للمحب عند حبيبه من المبالغة في محبته، وهل تدري ما ذلك؟ أن لا يعلم شيئا فيه رضاه إلا أتاه، ولا يعلم شيئا فيه سخطه إلا اجتنبه، فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل المحبة. قال: وصرخ العابد والسائل وسقط. قال أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد: فحدثني من حضر ذلك من أصحابنا قال: فرفع صريعين لا يعقلان، كان بعضهم يقول: يا أنيس كل منفرد بذكره وجليس كل متوحد بحبه. فقال آخر: إذا كنت تحبه وهو يبتليك فاعلم أنه إنما يريد أن يصافيك. حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا اليمان بن عدي الخصري الحمصي عن زرعة بن وضاح عن محمد بن زياد عن أبي عنبة الخولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه، وإذا أحبه الحب البالغ اقتناه. قالوا: وما اقتناه؟ قال: لا يترك له مالا ولا ولدا. وإسناده ضعيف. نعم. حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا منصور عن شقيق عن كردوس بن هانئ قال: كنت أجد في الإنجيل إذا كنت أقرأه إن الله تعالى ليصيب العبد بالأمر وإنه ليحبه لينظر كيف تضرعه إليه. حدثني أبو مسلمة إسحاق بن سعيد الدمشقي قال حدثنا خليد بن دعلج عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن عبد فألزق الله تعالى به البلاء فإن الله تعالى يريد أن يصافيه. وإسناده ضعيف أيضا. حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن الله عز وجل يقول ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، وإن الله تعالى يقول من أهان لي وليا فقد بارزني بالعداوة، يا ابن آدم لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك، ولا يزال عبدي يتحبب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكون قلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وبصره الذي يبصر به، وإذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته وإذا استنصرني نصرته، وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة. وإسناده ضعيف جدا. والجملة الأولى منه مروية عند أبي داود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. وهؤلاء الركعات الأربع اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين. القول الأول أنها ركعات الضحى، وهو ظاهر تصرف المصنفين في الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عبد الله بن ماجه. والقول الثاني أنها راتبة الفجر وفريضته. ولا ريب أن من حافظ على هؤلاء الأربع حضرا وسفرا من راتبة الفجر وفرضه وصلاة الضحى أصاب هذا الجزاء، لأن راتبة الفجر وصلاة الضحى مما يشرع في حضر وسفر، والفريضة لا تسقط بحال، فهؤلاء دوامهن متصل. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راتبة الفجر في السفر. نعم. حدثني صالح بن عمران بن صالح قال حدثني أحمد بن غسان البصري العابد قال قرأت في التوراة التي لم تبدل الصديقون لهم منابر من نور وإلى وجه الرحمن تعالى ينظرون، وقرأت في زبور داود أحب الله يا صديقيه افرحوا أيها الصديقون بالله وتنعموا بذكره. قال إبراهيم يقال إن هذا الرضا ينال بالتفويض، والتفويض ينال بالمحبة، والمحبة تنال باشتغال القلب بالذكر في نعم الله عز وجل. حدثنا أحمد بن خالد بن مهران قال حدثنا محمد بن مخلد عن سهل بن الخراساني أو غيره قال دخلنا على عابد بالبصرة وهو يجود بنفسه وهو يقول أنا عطشان إني لم أرو من حب ربي وجائع لم أشبع من حب ربي. وهذا يصدق ما سلف بكلام أبي العباس بن تيمية أن القلوب تجوع وتعطش كما يعرض ذلك للأبدان، وجوعها وعطشها هو إلى معرفة الله ومحبته. نعم. وقال بعضهم علامة صدق المستخصين بالحب بلوغهم المجهود في طاعة الرب وتحصيل طيب القوت من مجتناه، وإن كان ذاك القوت من مرتقى صعب، وإمساك سوء اللفظ عن ولد جنسهم وإن ظلموا فالعفو من ذلك الخطب، أولئك بالرحمن قرت عيونهم وحلوا من الإخلاص بالمنزل القرب. حدثني يحيى بن معين قال حدثنا نوح بن يزيد قال أنبأنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر قال سمعت رجلا من بني عذرة يحدث عروة بن الزبير فقال يا هذا بحق أنكم أرق الناس قلوبا قال نعم والله لقد تركت في الحي 30 شابا قد خامرهم السل ليس لهم داع إلا الحب. قال إبراهيم يقال علامة المحب على صدق الحب 6 خصال: إحداها دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه، والثانية إيثار محبة سيده على محبة نفسه ومحبة الخلائق، يبدأ بمحبة مولاه قبل محبة نفسه ومحبة الخلائق، والثالثة الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه أو شاغل يشغل عنه، والرابعة الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه، والخامسة الرضا عنه في كل شديدة وبر ينزل به، والسادسة اتباع رسوله. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال أخبرني عمر بن عبد الرحمن قال سمعت وهب بن منبه يقول القدوس الطاهر. قال إبراهيم قال غير وهب بن منبه القدوس المبارك والمهيمن الشاهد. حدثني محمد بن يعقوب قال قال أبو عبد الله النباجي إذا سألت فسأل الله تعالى، إما أن يعطيك فيهنئك أو يمنعك فيرضيك، إنك إن أحببت الله أحببت كل ما يرد عليك من الله. ومثل ذلك مثل الرجل يحب الرجل فإذا رأى ولد حبيبه وصديقه لم يتمالك أن يضمه إليه حبا لصديقه. كذلك من أحب الله عز وجل لم يرد عليه شيء من الله إلا ضمه إليه من شدة حبه لله عز وجل وتعالى الله علوا كبيرا. حدثني عبد الرحيم بن يحيى الأموي قال حدثنا عثمان بن عمارة قال كان عتبة الغلام يقول من سكن حب الله قلبه لم يجد حرا ولا بردا. قال لي عبد الرحيم بن يحيى يعني من سكن حب الله قلبه شغله حتى لا يعرف الحر من البرد ولا الحلو من الحامض ولا الحار من البارد. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني حكيم بن جعفر قال قال ضيغم لكلاب إن حبه شغل قلوب مريديه عن التلذذ بمحبة غيره، فليس لهم في الدنيا مع حبه لذة تداني محبته، ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكثر عندهم من النظر إلى وجهه. قال فسقط كلاب عند ذلك مغشيا عليه. قال وحدثني محمد بن الحسين قال سمعت عبد الله بن الفرج العابد قال بلغنا أن رجلا من العباد كان يقول ألذ حالات العباد عبادة تؤيدها المحبة، وإن الشوق والمقابة يستخرجان من الأبدان خفي التعب والنصب. قال وكان يقول لهج المحبون للرحمن بطاعته التماس القربة إليه وابتغاء رضوانه، فنصبهم بالطاعة موصول بالكلال أبدا أو ينالوا من ذلك ما لهجوا به. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا الصلت بن حكيم قال سمعت أبا جعفر المحولي يقول ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من خدمته، فإذا أعرض أعرض عنه وإذا أقبل على الله أقبل عليه برافته ورحمته. حدثنا أبو صالح عبد الحميد بن صالح البرجمي قال حدثنا أبو شهاب الليث بن محمد بن واسع قال إذا أقبل العبد إلى الله تعالى أقبل الله تعالى بقلوب المؤمنين. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن الصباح قال بلغني عن صالح الناجي أنه كان يقول الطاعة إمرة والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء، ألا ترى هيبته في قلوبهم إن قال قبلوا وإن أمر أطاعوا، يحق لمن أحسن خدمتك ومن مننت عليه بمحبتك أن تذل له الجبابرة حتى يهابوه أن تذل له الجبابرة حتى يهابوه، فهيبته في صدور من هيبتك في قلبه، فكل الخير من عندك لأوليائك. حدثني عبد الله بن عبيد الكوفي المحمد بن الحسين قال حدثنا حكيم بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أبي نوح قال سمعت رجلا من العباد ذات ليلة يبكي ويعدد على نفسه ثم ذكر السيدة تعالى فجعل يقول في بكائه وحسبك من حب الإله فضيلة يحبك حبا لا يخيب له حب. قال فما كنت تستمع إلا البكاء والضجيج. قوله ناشر الكتاب تعليقا على هذا الحديث في ذكر شيخ المصنف، حدثني عبد الله بن عبيد قال كذا بالأصل ولم يتبين لي من هو. هو عبد الله بن محمد بن عبيد الكوفي المعروف بابن أبي الدنيا، فهو من أقران المصنف والرواة المكثرين عن محمد بن حسين البرجلاني صاحب الرقائق. نعم. قال محمد بن الحسين: وحدثني أحمد بن سالم الأردني قال سمعنا شيخا من العباد في بيت المقدس بين المغرب والعشاء يبكي ويقول في دعائه: إليك رجع المحبون لك في وسائلهم، إليك اتكالا على كرمك في قبولها. قال ثم خفت فخفي علي ما كان بعد ذلك. حدثني علي بن مسلم ابن مسلم بن سعيد الطوسي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا الربيع بن برة قال سمعت الحسن تلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الحسن: النفس المطمئنة اطمأنت إلى الله عز وجل واطمأن إليها وادخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين. حدثنا عبد الله بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال ما أنبأنا عبد الله بن المبارك قال قال الحسن: إنما عاتب الله أولي الألباب لأنه يحبهم. قال إبراهيم: يقال إن أولياء الله تعالى وأهل محبته الذين استقرت محبة الله ومعرفته في قلوبهم منهم المرسلين والنبيون والصديقون والشهداء، فأقوى على السماء وعلى الأرض بشدة حبهم لله ومعرفتهم به سقاهم كأس محبته ولذذهم بنعيمها وأذاقهم حلاوتها، فحجبتهم معرفة ربهم ومحبته عن محبة غيره، واشتغلوا بتلذذ ذكر ربهم، وودوا أنهم أكلوا أكلة تكون آخر زادهم من الدنيا اكتفاء بما قل من الدنيا. فلما أعطوا الله تعالى ذلك من قلوبهم ضيق أمعاءهم وخفف عليهم شهواتهم، فاكتفوا باليسير من المطعم وقصرت شهواتهم عما كانت، فخفت مؤونة الدنيا عليهم، فلا ينافسون فيها أحدا ولا يتنافسون للذة التي قد اكتفوا بها من حب ربهم واستغنوا بها عن كل لذة وكل شهوة مع الشوق إليه. فإذا دخلت في حال الرضا وأصل المحبة ذابت بصف الدنيا والآخرة، فمن عمل في هذا بعزم وإرادة كان ذلك أفضل من كل بر يتقرب به، لأن محبة الله تستغرق أعمال العاملين. فلما اشتغلوا بحب الله أخرجهم حب الله عز وجل إلى الفكرة والعبرة، فهم يتنافسون في حب الله عز وجل كما يتنافس أهل الدنيا في الأموال والنساء والأولاد، وصغر عندهم كل شيء من الأعمال والثواب مع الحب وثواب الحب. فأهل محبة الله في الشرف الأعلى والمنزل من الدرجات العلى. حدثني عون عن إبراهيم بن الصلت قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد العزيز بن عمير قال قال حيان بن الأسود: الموت جسر يصل به إلى الحبيب المحبون. حدثني محمد بن حسين قال حدثني عمار بن عثمان الحلبي قال حدثني زريق القشيري قال سمعت ضيغما يقول وذكر المتقين فقال: إنما قاموا لأوليائه بحسن الخدمة مع قديم تفضله عليهم. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني حكيم بن جعفر قال حدثني مسمع بن عاصم قال سمعت عابدا من أهل البحرين يكنى أبا سليمان يقول في جوف الليل ونحن على بعض السواحل: قرة عيني وسرور قلبي، ما الذي أسقطني من عينك يا مانح العصم؟ ثم صرخ وبكى ثم نادى: طوبى لقلوب ملأتها خشيتك واستولت عليها محبتك مانعة لها من كل لذة غير مناجاتك والاجتهاد في خدمتك، وخشيتك قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوفا لحلول سخطك. قال ثم بكى ثم قال: يا إخوتاه، ابكوا على خوف فوت خير الآخرة حيث لا رجعة ولا حيلة. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يوسف بن الحكم قال حدثنا فياض بن محمد بن سنان القرشي قال قال رجل من العابدين: قليل المحبة تبين على صاحبها كثرة النحول، والشوق قطرات، والخوف مبادرة، ومن طلب خاف أن يدركه الطالب فلم يبق من نفسه باقيا، والمطيع لله من الله على خلال أربع: إما أن يتقبل طاعته فيفوز لديه بثوابها، وإما أن تشغله في الدنيا عن الآثام بها فتقل خطاياه، وإما أن يتداركه منه بنظره فيلحقه بدار المطيعين تفضلا منه وإن لم يستحق ذلك، وإن فاتته هذه الأخلاق لم يفته ثواب النصب إن شاء الله. قال: وكان يقول: قليل القربة عند الكريم يفك الرقاب من النار. قال إبراهيم: كتب رجل من أهل العلم إلى أخي له: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعدنا الله وإياك بطاعته، ومن علينا وعليك بمعرفته، وخصنا وإياك بخدمته، وجعلنا وإياك من أهل محبته، وتفضل علينا وعليك بتصفية معاملته. حدثني أحمد بن همام قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني القاسم بن محمد بن سلمة الصوفي قال: قال لي راهب في بيعة في الشام: همة المحبين الوصول بإرادتهم، وهمة الخائفين الوصول من الخوف إلى مأمنهم، وكل على خير، وأولئك أنصب أبدان وأعلى في الخير منصبا. حدثني أبو يعقوب الصريفي قال إسحاق بن إبراهيم قال قال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: الرحمة قسمها الله للمؤمنين لأنفسهم المؤثرين محبة الله على أهوائهم. الرحمة قسمها الله للمؤمنين لأنفسهم المؤثرين محبة الله على أهوائهم. حدثني محمد بن صالح بن يحيى العدوي قال قال لي رجل من العباد: هو يحبهم لا يحب أن يشرك به شيء، وليس يحب إلا من يحب ما يحب، والعابدون مستريحون، والمحبون في شغل وفي هذا القرآن، فإذا مروا به وقفوا عليه. حدثني محرز بن عون قال حدثنا الفضيل بن عياض قال كان عامر بن عبد قيس يقول: يحبون الدنيا والله لا أحب ما لا يحب الله. حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار الهذلي عن سعيد بن جبير في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال حبا: حدثني أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عمر بن نبهان قال حدثنا قتادة قال سمعت خليد العصري وهو في المسجد الجامع قال: يا إخوتاه، هل منكم أحد إلا يحب أن يلقى حبيبه؟ ألا فأحبوا ربكم وسيروا إليه سيرا جميلا. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن بصر بن بسطام الأصغر قال دخلت مع نفر من أصحابنا على غفيرة العابدة وكانت قد بكت حتى عميت، فقال بعض أصحابنا لرجل إلى جنبه: ما أشد العمى على من كان بصيرا؟ فسمعت غفيرة قوله فقالت: يا عبد الله، عمى القلب والله عن الله تعالى أشد من عمى العين عن الدنيا، وبالله لوددت أن الله تعالى وهب لي كنه محبته، وأن لم يبق مني جارحة إلا أخذها. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم عن سجف بن منظور العنبري قال كانت رابعة تقول إذا جنها الليل بصوت لا حزين جاء الليل واختلط الظلام، وخلا كل محب بحبيبه، وخلوت بك يا محبوب. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني صدقة بن سليمان أبو محمد قال قالت امرأة من العوابد لأولادها: تعودوا حب الله وطاعة الله، فإن المتقين عليف الطاعة واستوحشت جوارحهم من غيرها، فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون، وكانت تقول لهم من أحب شيئا أوفده على مثله. قال إبراهيم بن الجنيد: وقد أوجب الله تعالى لأهل محبته الصنع والتوفيق في جميع أحوالهم، فأورثهم الغنى وسد عنهم طلب الحاجات إلى الخلق، تأتيهم ألطاف من الله من حيث لا يحتسبون، وقام لهم بما يكتفون ونزه أنفسهم عما سوى ذلك إكراما لهم عن فضول الدنيا وطهارة لقلوبهم من كل دنس، وأمشاهم في طرقات الدنيا طيبين، قد رفع بصار قلوبهم إليه فهم ينظرون إليه بتلك القلوب غير محجوبة عنه. حدثني صالح بن عبد الله التلمذي قال: قال سفيان بن عامر رجل من العرب عن عمرو عن الحسن أنه كان يقول: إن المؤمن حبيب ربه، أحب ربه فأحبه ربه، وغضب لربه فغضب له ربه، فإياكم هذا المؤمن، فإن الله تعالى مؤذن من آذاه. وتلا هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال إبراهيم: وفي مثلي يقول الشاعر: وفتى عرف من يعبده فسمى القلب إليه وعلم، إن حب الله أعلى منزلا فأدام الفكر فيه وفهم، إن للحب سبيلا واضحا ومرادا دونه قطع الهمم، من مراد الناس أو مدحهم أو مراد العز فيهم والكرم، ومنال قدر منهم ذلة ليس غير البعد عنهم والعدم، قد براه الحب والشوق معا وعذاب الجسم منه فانهدم، ذاهب الدين كئيب موجع لو تراه خلت بعد بالصمم، خلت بالعبد صمم. حدثني محمد بن يحيى الأزدي قال: حدثني إبراهيم بن عبد الوهاب بن إبراهيم عن أبي عثمان الدمشقي قال: قرب رجل قربانا في بني إسرائيل فلم يتقبل منه، قال: فشكى ذلك إلى أمه فقالت: يا بني لعلك رفعت طرفك إلى السماء ثم رددته ولم تعتبر، قال: نعم فأستغفر الله. قال: وقال رجل: إلهي أعطيتني ما لم أسألك، فأنا أسألك بجلالك أن تسكن قلبي تعظيم شأنك وأن تسقيني شربة من حبك. وحدثني محمد بن يحيى قال: حدثنا جعفر بن النعمان الرازي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت محمد بن حفص يذكر عن عروة الرقي قال: حب الله تعالى حب القرآن وحب رسوله صلى الله عليه وسلم العمل بسنته. هذا معنى جليل يصدق ما سلف من أن كثرة قراءة القرآن من أعظم الأسباب الموصلة إلى محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه كلامه الذي بأيدي الخلق، ولأجل هذا قال عروة الرقي: حب الله تعالى حب القرآن، أي اللهج بالقرآن دليل حب الله عز وجل. ودليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل بسنته والحرص على تحري متابعته، لأن الصادق في المحبة متابع له صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني إسحاق بن موسى الحمصي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبد الله بن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله تعالى. حدثني محمد بن سابق قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: من أحب القرآن فليبشر. حدثني محمد بن يحيى قال: حدثني جعفر بن النعمان قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري عن أبي جعفر الرقي قال: ما فرح أحد بغير الله إلا بالغفلة عن الله. قال: وبلغنا عن بعض العلماء أنه قال: واعلم أن تجدد ذكر الله تعالى يحرق من القلب ما سواه ويحيي القلوب الميتة. تقدم هذا مسندا وأثبته ناشره بلفظ يحلق من القلب، والحلق والحرق بمعنى واحد في الدلالة على المقصود، لكن الله أعلم بصحة النسخة هنا وهناك، هل هي يحلق أم يحرق. نعم. حدثنا ابن الحسين بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن زياد قال: قدم علينا عبد العزيز بن سليمان عبادان في بعض قدماته، فأتيناه نسلم عليه فقال لنا: صفوا للمنعم قلوبكم يكفيكم المؤن عند هممكم. ثم قال: أرأيت لو خدمت مخلوقا فأطلت خدمته ألم يكن يرعى لخدمتك، فكيف من ينعم عليك وأنت تسيء إلى نفسك؟ تتقلب في نعمه وتتعرض لغضبه. هيهات همتك همة البطالين، ليس لهذا خلقتم ولا بهذا أمرتم. الكيس الكيس رحمكم الله، وكان يفطر على ماء البحر. قال إبراهيم قال بعض الحكماء اشكر لمن أنعم عليك وأحسن. ولا بهذا أمرتم، الكاف هذه زائدة يعني أمركم الله، ولا بهذا أمرتم. نعم قال إبراهيم أحسن الله. قال إبراهيم قال بعض الحكماء اشكر لمن أنعم عليك وأحسن من سترك، فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا قوام لها إذا كفرت، والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير. قال إبراهيم بلغني أيضا أن حكيما من الحكماء قال لابنه يا بني إياك والغرة لتواتر النعم عليك وعليك فيما فرطت بكفره الندم. يا بني لا تجعل لنفسك هما سوى الله تعالى، فإنك إن تفعل يجعل الله تعالى لك من أمرك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. حدثنا عثمان بن زفر التيمي قال حدثنا الربيع بن المنذر الثوري عن أبيه عن الربيع بن خثيم عن الربيع بن خثيم في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال من كل أمر ضاق على الناس. قال إبراهيم قال حكيم من الحكماء لو لم يعذب الله عز وجل على معصيته لكان ينبغي أن لا يعصى لشكر نعمته. حدثنا أحمد بن همام قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني القاسم بن محمد بن سلمة العابد الصوفي قال حدثني أبو صفوان العابد الشامي الذي كان يكون بمكة قال مروا براهب قد حدب من الاجتهاد فنادوه فأشرف عليهم كأنه قد نزع منه الروح، فقالوا له على ما تعمل وتنصب نفسك؟ قال على الطمع والرجاء. قالوا فهل تعتريك فترة؟ قال إن ذلك قد كان. قالوا فمما ذلك؟ قال عند الإياس والقنوط والمخافة. قال يعني عن العمل؟ قالوا فأدوم ما يكون العبد على العبادة وأنشط إذا كان ماذا؟ قال إذا استولت المحبة على القلب لم يكن له راحة ولا لذة إلا الاتصال بها. حدثني محمد بن بحير الثمار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن شميط عن أبيه قال لقي رجل المسيح عليه السلام فقال يا معلم الخير علمني كلمات إذا قلتهن كنت تقيا كما ينبغي. قال أفعل إن قبلتهن في مؤونة يسيرة، تحب الله بقلبك كله وتجهد هواك له ونفسك وترحم على ولد جنسك. قال يا نبي الله من ولد جنسي؟ قال ولد آدم. فإذا عملت خيرا فالها عنه فقد حفظه لك من لا ينساه ولتكن ذنوبك نصب عينيك. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا سهم بن عبد الحميد قال سمعت الفضل بن عيسى الرقاشي يقول في كلامه إن دون بلوغ الأماني مفاوز تذوب أنفس العابدين وتنصب لله أبدانهم. قال وسمعته يقول يوما والله لو جمع للعابدين لذاذات الدنيا بحذافيرها لكان امتهانهم أنفسهم لله بطاعته ألذ وأحلى عندهم من ذلك كله. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا معاذ بن أبو عون قال حدثني أبو عمران التمار عن الحسن بن أبي جعفر قال سمعت عتبة الغلام يقول من عرف الله تعالى أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه الله أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فواطوباه واطوباه واطوباه واطوباه. قال فلم يزل يقول واطوباه واطوباه حتى خر ساقطا مغشيا عليه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني سجف بن منظور قال حدثني سليمان النحيف قال رقبت عتبة ذات ليلة بساحل البحر فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب. قال فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. حدثني عبد الله بن عون الأصم قال حدثنا أبو حفص البصري قال كان خليل لي جارا لعتبة الغلام قال فسمع عتبة ذات ليلة وهو يقول سبحان جبار السماوات والأرض إن المحب لفي عناء. فقال يا عتبة صدقت والله. قال فغشي عليه. حدثني محمد بن حسين قال حدثنا عصمة بن سليمان قال حدثنا مسلم بن عرفجة العنبري قال سمعت عنبسة الخواص يقول كان عتبة يزورني فربما بات عندي. قال فبات عندي ليلة فبكى من السحر بكاء شديدا. فلما أصبح قلت له لقد فزعت قلبي الليلة ببكائك فمما ذلك يا أخي؟ قال يا عنبسة إني والله ذكرت يوم العرض على الله عز وجل ثم مال ليسقط فاحتضنته فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما ثم أزبد وجعل يخور. فناديته عتبة عتبة حبيبي. قال فمكث مليا لا يجيبني ثم هدى. فناديت عتبة عتبة فأجابني بصوت خفي. قطع ذكر يوم العرض على الله تعالى أوصال المحبين له. قال ثم جعل يحشرج البكاء ويردده حشرجة الموت ويقول أتراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. قال فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني. حدثني عبد الله بن عبيد عن محمد بن حسين بن عبيد قال حدثني حكيم بن جعفر قال حدثني عبد الله بن أبي نوح قال صحبنا فتمنا للبصرة في بعض المغازي فقلت له أتعرف عتبة الغلام؟ قال نعم كان أخي وصديقي. قال قلت فحدثني ببعض أمره. قال ما أحدثك؟ ألف الحب للإله صغيرة ثم ما زال للإله مطيعا همه النصح للإله ويخشى كلما عاش دينه أن يضيعا. قال ثم جعل يصف لي من حاله وأخلاقه. قال فجعل والله يبكي وأبكي معه. حدثنا إبراهيم بن ناصح قال حدثنا غوث بن جابر بن غيلان بن منبه الصنعاني قال حدثنا عقيل بن عقل عن وهب بن منبه قال من كان يحب الله حبا صادقا به فإنه يكرم حبيبه كرامة بينة ومن لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه غضب الله تعالى ومن هان عليه غضب الله تعالى فلم يرد كرامة الله. فلا تسأل عن حب العبد لله إلا كرامة الله ولا تسأل عن كرامة العبد لله إلا اتباعه رضوان الله فيما أحب وكره. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول من أحب الله تعالى أحب من يحب الله. حدثني حميد بن الربيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال من أحب رجلا صالحا فإنما يحب الله تعالى. هذان الأثران يصدقان ما تقدم من أن محبة المؤمنين من محبة رب العالمين. فمن زعم أنه لا يحب أحدا أي على وجه التدين غير الله فقد فرط في هذه المحبة التي هي من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثني محمد بن هارون قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج الحمصي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن ميسرة قال جادل إبليس ربه عز وجل فقال يا ربي ألا ترى إلى عبادك كيف يحبونك وكيف يبغضوني وكيف يعصونك ويطيعوني؟ وكذلك ابن آدم يحب الحسنة ويفر منها ويكره الخطيئة ويقع فيها. قال وضرب لذلك مثلا كمثل رجل غرق في حمأة منتنة إلى حلقه وبين عينيه روضة خضراء يقول للروضة واها ما أشهاها وأطيبها ولا يحب أن يفارق حمأته التي هو فيها. قال إبراهيم يقال من آثر محبة الله على محبة نفسه فقد تعلق بعروة الرضا. وإن من صفة الراضي أن لا يكره ما دبر الله في خلقه وإن علامة الراضي ترك الشغول بذكر الأسباب. حدثني محمد بن إدريس بن منذر الرازي قال حدثني يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني أبي عن طاووس قال إن من الناس من تجري محبة الله على لسانه فإن عجب من شيء ذكر الله وإن فزع من شيء ذكره تعالى فتحفظ ملائكة الله عليه خيرا. وإن من الناس من تجري اللعنة على لسانه فإن عجب من شيء لعن وإن فزع من شيء لعن فيكون فزعه وعجبه إلى اللعنة فتحفظ ملائكة الله عليه شرا. حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد المري عن هشام بن الغازي قال شيع أبا الدرداء حين خرج من حمص إلى دمشق ثلاثة نفر من بني سليم فقال لأحدهم حين أراد أن يفارقهم أما أنت يا جرير فاذكر الله في السراء يذكرك في الضراء وإذا عددت الموتى بات منهم بنفسك وإياك ودعوة المظلوم وأما أنت يا أبا سلامة فاستحي الله في السر يستحياك الناس في العلانية وارع نفسك رعية راع لا يغفل وداوي من نفسك ما الله أعلم به وأما أنا يا أبا نعيم فأحب الله حتى أتلقاه فإن الله تعالى جاعلك حيث تحب فاذكر الله بالخير وذر الشر فإن الله تعالى جاعلك بالخير منهما وإذا عملت عشر حسنات فاعددهن بحسنة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثني قثام العابد قال اجتمع أربعة من العباد كلهم يسلك سبيل المحبة فقال أحدهم المحب لله مجد بالاتصال بحبيبه لا ينفك من طاعته الإطاعة هي أعلى من طاعة وأقرب من المحبة وقال الآخر المحب ذو نصب وكلان لا يداخله مع محبة الله في ذلك سآمة ولا ملال وقال الآخر المحب ذو كلف بالاشتياق إلى حبيبه قد قطعه الشوق إليه إلا عن سبيل التوكل عليه عن جميع ما أخرج للدنيا من الزينة والزبرج ليس للمحب من نفسه إلا الشوق والفكر نفت محبته تبارك اسمه عن جميع جوارح المحبين له الاشتغال بمحبة غيره فقلوبهم طائرة وهمومهم قائرة إلا عن محبته وطول الذكر له حتى يدركوا بغيتهم. قال ثم بكى قثم قال يا أخي ما رأيت للمحب فرحا ولا سرورا ولا فترة دون لقاء حبيبه. حدثني إسماعيل بن محمد بن ماهان قال حدثني أبو علي الجرجاني بعين زبة وأثنى عليه خيرا قال قالت رقية العابدة قدمت علينا شعوانة وزوجها مكة فجعلا يطوفان ويصليا فإن كلا أو أعيا جلس وجلست خلفه فيقول في جلوسه أنا العطشان في حبك لا أروى وتقول هي بكلامها بالفارسية يا سيدي أنبت لكل داء دواء في الجبال ودواء المحبين في الجبال لم ينبت. قال إبراهيم قال بعضهم إن الناظرين إلى الله لا إلى غيره ذهبوا بصفوة الدنيا والآخرة فمن أراد سبب الدخول في محبة الله فلا تكن له ثقة إلا الله ولا غناء إلا به ولا يأمن غيره ولا يرجو إلا إياه وأن يتخذه وكيلا في جميع أموره راضيا بقضائه يتنقل فيما يتنقل فيه من أمر ربه موقنا باختيار الله له ونظره له فهو مسلم راض غير مختار ولا متخير. فورث الله قلوبهم محبته وشوقهم إليه وأرضاهم بما يكفيهم من الدنيا وإن قل وعلق قلوبهم بذكره ولما أحسنوا بالله الظن ورث قلوبهم محبته فأخرج مطامع الخلق من قلوبهم وجعلهم أولي الألباب ثم ألهمهم علما من علمه عرفهم به ما لم يكونوا يعرفون وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فعن الله أخذوا علمهم بالله تأدبوا وطهرت أخلاقهم لما آثروا الله ولجأوا إليه تمت عليهم منه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة فهم المحبوبون في السماوات قبل الأرض المعروفون فيها المذكورون فيها بمن الله عليهم. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري قال لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا يعني أبا موسى الأشعري. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عري بن رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح الأشعريين فإنهم في الناس كصورة للمسك. حدثني يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا حصون غياث قال حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه قال أهل القادسية مذحج وكندة وهمدان ومن كان من أصحابهم. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا السري بن يحيى قال سمعت الحسن قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال هو والله أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يوما وعمر والي المدينة يومئذ فقال: يا أبا حمزة آية أسهرت البارحة. قال محمد: وما هي أيها الأمير؟ قال: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى قوله لومة لائم. قال محمد: إنما عن الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا الولاة من قريش من يرتد منكم عن دينه عن الحق فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهم أهل اليمن. قال عمر: يا ليتني وإياك منهم. قال: آمين. حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني أبو عمرو مولى بني مخزوم عن قياس بن سعد عن مجاهد: فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه. قالهم أهل اليمن لما يأتوا بعد. حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد: يحبهم ويحبونه. قال: قوم من سبأ. هذه الأقوال التي أسندها المصنف رحمه الله تعالى عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس والحسن ومجاهد في تفسير يحبهم ويحبونه هي كلها من قبيل ما ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، أن كل واحد منهم يخبر عن فرد من الأفراد المندرجة في تفسير الآية. فالمؤمنون من أهل اليمن هم ممن يحبهم الله عز وجل ويحبونه، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو ممن يحبهم الله ويحبونه، فكل واحد منهم ذكر فردا من أفراد العام، وهذا العام غير مقصور على هؤلاء، بل كل مؤمن يحب الله سبحانه وتعالى والله يحب المؤمنين. نعم. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثنا أبو زيد البحراني قال دخلت على عابد بالبحرين وإذا هو مكبوب لوجهه يبكي وهو يقول: وعزتك يا حبيبي لقد أذاب قلبي الشوق إلى النظر إلى وجهك الكريم. قال: فأبكاني والله. قال: فلم يلبث بعد هذا إلا أيام حتى مات، فرأت امرأة من أهله كأنها دخلت الجنة وقد زخرفت، فقالت: لمن زخرفت الجنة؟ قالوا: لولي من أولياء الرحمن قدم البارحة من الدنيا. قالت: فخرج علي وفي يده كوب ياقوت. قالت: فلما رأيته بهت. قال: لم تراعي إنما هي الجنة للمليك يتحب من أحب من عباده. قالت: قلت: بمن نلت هذه المنزلة من الله؟ قال: بمحبته وإيثار محبة الله عز وجل. حدثني عبيد الله بن محمد النيسابوري الوراق قال حدثنا الوليد أبو العباس العابد قال حدثنا الحسن بن السكن عن داود بن أبي هند عن عامر قال: أوحى الله تعالى إلى داود في الزبور: يا داود إني برحمتي أبحت الاستغفار لجميع خلقي إلا لإبليس وحده، فإنه تمرد علي وعصاني فلعنته، ومن حرمته الاستغفار فهو ملعون في الدنيا والآخرة. قال داود: إلهي ما أقدرك، تكرم من شئت وتهين من شئت. قال: يا داود إلي ملك أول إلي إني قال: يا داود إني ملك الملوك أفلا أمن عليك؟ قال: بلى يا ربي. قال: إذا أردت أن أكرمك كرامة الدنيا والآخرة فلا تنظر إلى عبد من عبيدي تظن أن لك عليه فضلا، ولا تمقت على دينك على الظن، وكل الفقراء محدثا وجليسا وأنيسا، وإن أردت أن لا أحجب دعاك وأن أكون أقرب إليك من أم داود في حال الرضا. فقال داود: إلهي أولست من جميع خلقك قريبا؟ قال: بلى أنا مع جميع خلقي، ولكن إذا أحببت عبدا من عبيدي ملأت قلبه خوفا مني وشوقا إلى لقائي وحرصا على طاعتي حتى كأنه ينظر إلي، فأنا حينئذ أقرب إليه من أم داود في حال الرضا. وإذا كانت لك حاجة أردت نجحها وتيسيرها فابدأ بي أيسرها لك، تأتيك من حيث لا تعلم نائما ومستيقظا، وإن بدأت بغير أتاك الهم والحزن. قال: فقال داود: إلهي فاعطف قلبي على شعب من محابك. قال: يا داود، إني جعلت قوة طاعتي ومحبة ذكري عند من لم ينسني بلسانه وقلبه ومن هو يستغفرني صباحا ومساء. يا داود، إياك والإصرار، فإني لا أقيل عثرة المصرين في الدنيا والآخرة، ولا شيء أعظم عندي من إصرار نبي أو عالم. فقال داود: إلهي امحو اسمي من أسماء الأنبياء والعلماء. حدثني إسحاق بن إبراهيم القاري قال: قال حكيم من حكماء بني تميم: إن همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن، وقلوبهم تنظر إلى مواضع العز من الآخرة بنور أبصارهم، فأهواؤهم بها متعلقة وأنفسهم إليها متطلعة وأعينهم نحوها طامحة، قد جلى رجاؤهم إياها عنهم كل كربة وهوان عليهم كل شدة. تخبرهم دواعي الخير من أنفس من لا راحة لهم دون الخروج منها. سكنت مشاوق الجنة قلوبهم ومخاوف النار أجوافهم، فأهملوا لذلك العيون وأقضوا عن الدنيا لذلك الجفون، وسموا بالقربة إلى معالي العز يطلبونه ويدابون إلى الله فيه. وكان يقول: من لم تنفعه المواعظ كان الغنى ضر عليه، وعند التراخي عن شكر النعم تحل النقم. أما رأيت من بات صحيحا ثم أصبح بأنواع البلاء متلوثا؟ أو ما دعاك إلى خدمته حسن بلائه عندك؟ وكان يقول: المواعظ مشاف، ولن يتشاغل الخلق بمثل النصيحة لله عز وجل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الثقفي قال: حدثنا رياح القيسي قال: بينما أنا أكلم رابعة بضرب من المواعظ إذ جاءت ابنة لي فقبلتها، فصرخت في رابعة فقالت: ويلك يا رياح، أما تستحي من الله عز وجل أن يراك في المقام وفي قلبك موضع حب لغيره؟ حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: نظرت رابعة إلى رياح بن قيس وهو يقبل صبيا فقالت: أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ما كنت أحسبك أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره تبارك اسمه. قال: فصرخ رياح وسقط مغشيا عليه، ثم أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه وهو يقول: رحمة منه تعالى ألقى في قلوب العباد الأطفال. كانت رابعة العدوية مستغرقة في محبة الله عز وجل استغراقا أثمر مثل هذه المقالات التي سلف إحداها لما ذكرت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخرى لما استنكرت محبة هذا الرجل لابنه، وتلكم الحال كانت حال من هو أكمل منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال محبته لربه كان يقبل نساءه ويقبل الصبيان، فليس في هذا منازعة لمحبة الله عز وجل. قال إبراهيم: أنشدني نصر بن جابر القاري من قول بعض البصريين: كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لخلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف، إن للحب دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف، صاحب الحب حزين قلبه دائم الغصة مهموم دنف، أمه في الله لا في غيره داهل العقل وبالله كلف، أشعث الرأس خميص بطنه أصفر الوجه وللدمع ذرف، دائم التذكير من حب الذي حبه غاية غايات الشرف، فإذا أمعن في الذكر له وعلاه الشوق من داء كشف، باشر المحراب يشكو بثه وأمام الله مولاه وقف، قائم قدامه منتصبا لهجا يتلو بآيات الصحف، راكعا طورا وطورا ساجدا باكيا والدمع في الأرض يكف، أورد القلب على البحر الذي فيه حب الله حقا فغرف، ثم جالت كفه في شجر ينبت الحب فسمى واقتطف. إن ذا الحب لمن يعنى له، لا لدار ذات حسن وطرف، لا ولا الفردوس لا يعنى لها، لا ولا للحور من فوق غرف. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أصاب الفضيل بن عياض العسر البول، فقال يا ربي بحبي إياك لما سهلته. قال فبال على المكان. قال لي إسحاق بن إبراهيم: والمعنى في هذا أن فضيلا رحمه الله قد علم أن حب الله راسخ في قلبه، قد غلب على كل شيء، وقد علم أن الله عز ذكره وتبارك اسمه، قد علم ذلك منه فدعاه، وقد غلب على قلبه حسن الظن بربه في الإجابة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فخير، وإن ظن شرا فشر. حدثنا ميمون بن زيد البصري إن ظن شرا فله. أنت قرأت على حديث واثلة، حديث واثلة فيه وإن شرا فشر، ولكن هذا الحديث وإن شرا فله، وإسناده ضعيف، وأصله في الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة إن ظن خيرا فخير وإن ظن شرا فله، وهذه الزيادة جاءت في حديث واثلة ابن أصقع عند ابن حبان وغيره. إن ظن خيرا فخير وإن ظن شرا فله. حدثنا ميمون بن زيد البصري قال حدثنا يونس بن عبيد قال قال الحسن: والله ما نزلوا إلا على قدر ظنونهم بالله. قال وتلا هذه الآية: إني ظننت أني ملاق حسابية وهو في عيشة راضية. وقرأ الآية الأخرى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. حدثني يعقوب بن كعب الحلبي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول: سمعت سفيان يقول: قال أحسنوا بالله الظن. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: إني ظننت أني ملاق حسابية. قال: إن المؤمن أحسن بربه الظن فأحسن العمل، وإن المنافق أساء بربه الظن فأساء العمل. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن سفيان عن جابر عن مجاهد: إني ظننت أني ملاق حسابية. قال: كل ظن في القرآن. إني ظننت إني عملت. قال: ما كان من ظن للآخرة وهو علم. تقدم أن الزركشي رحمه الله تعالى ذكر في كتاب البرهان ضابطين حسنين يحصل بهما تمييز الظن الوارد في القرآن، فإن الظن يطلق في القرآن على اليقين تارة، ويطلق تارة ولا يراد به اليقين بل يراد به الظن المجرد. وذينك الضابطين أولهما أن ما كان ممدوحا فهو بمعنى العلم، وما كان غير ممدوح فهو بمعنى الشك. والثاني أن الظن إذا كان متصلا بإن المؤكدة كان للعلم، كقوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. وإذا كان متصلا بأن المخففة كان للشك، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البلخي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال حدثني الهيثم بن مالك الطائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا قرت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقر عيني بعبادتك. وإسناده ضعيف. حدثني عمر بن محمد بن عبد الحكم النسائي قال حدثنا أحمد النسائي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري عن محمد بن يوسف الفريابي في قوله سأصرف عن آياتي قال أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. حدثني الحسن بن سعيد الجرجاني قال سمعت أبا مريم أصلت ابن حكيم يقول كانت امرأة في بني إسرائيل تتعبد وكانت تفطر كل سبت فبينما هي ذات يوم قد وضعت إفطارها بين يديها جعلت تقول محب يحب حبيبه يتشاغل بالأكل عن خدمة حبيبه يوشك أن يقدم عليه رسول حبه وهو متشاغل بأكله عن خدمته فلا تقر عينه في لقائه فمكثت بذلك 70 سنة لا تفطر ثم وضعت إفطارها بين يديها وجعلت تقول مثل ما كانت تقول فإذا بشاب من ناحية البيت جميل الوجه طيب الريح يقول لها السلام عليك يا حبيبة الله أو يا ولية الله قالت عليك السلام من أنت قال أنا ملك الموت قالت يا ملك الموت أتأذن لي أن أسجد سجدة أناجي بها ربي عز وجل فإذا رأيتني قد فعلت ذلك قبضت روحي قال لك ذلك قال فنحت إفطارها ثم وثبت فقبض روحها في اجتهادها ذلك. حدثني محمد بن الحسين قال سألت بعض العلماء فقلت صف لي شيئا من أخلاق المحبين لله تعالى وكيف مقامهم في الدنيا فقال أعلم يا أخي أن المحب لله فوق الخائف على أن المحب لله لم يزل على ظهر الخوف لله مقدار ذرة فما دونها والمحب لا يسقى كأس المحبة إلا بعد أن ينضح قلبه من كأس الخوف وإنما خوف النار عند خوف الفوت بمنزلة نقطة نقطت في بحر اللج ولا أعلم شيئا أحمد للقلوب من خوف الغرق فمن أحب الله عز وجل فقد غرق في بحر الحزن حتى وصل إلى قرار الكمد فالمحب لله لا تعظم عنده جنة ولا نار لأنه ليس شيء أعظم من الله تعالى. قال وينبغي لمن تكلم في المحبة أن يرى عليه أثر بغض الدنيا لأنه محال أن يجتمع في القلب حب الله وحب الدنيا فمن أحب الله لم ينظر إلى ما ناله من الدنيا ولا يكون له حاجة إلى غير من أحب. قال وسمعت بعض أهل العلم يقول لا ينكسر حزن عاشق أبدا حتى يغفر والمحب يتحرى ألا يكون له حاجة إلى غير من يحب وقال بعض أصحابنا لا ينكسر حزن محب وهو أخوف من العاشق إنما يزيد العشق للحزن فقال قل لمن أظهر حب الله تعالى احذر أن تذل لغير الله تعالى. فقال لو أهمنا الحياء من الله سبحانه ما ذكرنا المحبة وقد سكرنا من كأس الدنيا. قال إن من علامة المحب لله إيثار الله تعالى والإياس من غير الله ومن علامة المحب الرضا بحكم الله ومن علامة المحب لله ألا يكون له حاجة إلى غير الله ومن علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان لله وقلما ولع المرء بذكر الله إلا أفاد منه حب الله ومن علامة المحبة ترك كل ما يشغل عن الله تعالى حتى يكون الشغل بالله وحده. قال ومن دلائل أهل المحبة أن لا يتأنسوا بسوى الله تعالى ولا يستوحشوا مع الله تعالى لأن حب الله إذا سكن القلب أشرق بالأنس وقال إذا سقي كأس الحب لله ارتحلت الدنيا من قلبه وسكن القلب هيبة الآخرة. فقال من أحب الله للعطية فهو جاهل بالله وذلك إنما يحب المخلوق للعطية وتعالى عن ذلك الخالق والعالم بالله لا يحب الله لمعروف لأن المعروف صفة من صفات الخلق والله أجل في صدور العالمين به أن يحبوه لغيره. وقال من أحب الله بصدق من قلبه لم يعظم في قلبه شيء سوى الله تعالى. فقال لو أدخل الله المحب النار وعذبه بأشد العذاب ما نقص من محبته الله شيء بل يزداد حبا لله إذا كان ما عذبه به من حقه عليه ولو عذبه بعذاب لو عذب به النار لكانت النار حقيرة ذليلة فكان ذلك من حق الله عليه وعلى النار. فلما علم المحب أن ذلك لله رأى أن الفضل لله عليه وعلى الخلق كلهم أجمعين فازداد لله حبا وعلى الخدمة حرصا. فقال من أحب الله بصدق فهو يستقل كل نعيم دون الله ولا لذة أعظم في صدر المحب لله من ساعة يذكر فيها مقعد صدق عند مليك مقتدر. حدثني محمد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلاما لبعض العلماء من شيوخ محمد بن حسين البرجلاني ووقع فيه ما يحتاج إلى إيضاح خلاف ما توهمه المعلق على الكتاب فقوله في المحب لله صفحة الرابعة بعد المئة: فالمحب لله لا تعظم عنده جنة ولا نار، لأنه ليس شيء أعظم من الله تعالى، أي أن طلبه لله عز وجل في امتثال عبادته محركه حب الله عز وجل وخوفه ورجاؤه، وليس محركه طلب الجنة والخوف من النار فقط، فإن التحريك بطلب الجنة والخوف من النار للقلوب حال أقل من حال تحريكها بمحبة الله عز وجل وخوفه ورجائه، فالأول إنما ينظر إلى الجزاء، والثاني ناظر إلى من بيده الجزاء سبحانه وتعالى، فيكون حب الله عز وجل ورجاؤه وخوفه أعظم من طلب الجنة والنار على هذا المعنى. وكذلك قوله: والعالم بالله لا يحب الله لمعروف، لأن المعروف صفة من صفات الخلق، معناه لأن المحبة على المعروف صفة من صفات الخلق، فإن الخلق مجبولون على أن تكون محبتهم لمحبوبيهم على قدر ما يبدي ذلك المحبوب لهم من معروف وإحسان. والكامل في عبادة الله عز وجل يحبه على كماله سبحانه وتعالى، فإن الله كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فمعظمه يحبه لما هو عليه من كمال، ولو لم يبدي الله عز وجل لخلقه معروفا، فمحبته سبحانه وتعالى على الكمال أعظم من المحبة على المعروف، لأن المحبة على المعروف هي المحبة التي تجري بين الخلق، وقل أن يوجد في الخلق المحبة على الكمال، فإن المحبة التي تكون بينهم إنما هي محبة على المعروف. هذا معنى كلامه، فمقصوده أن المحبة على الكمال الإلهي أعظم من المحبة على مجرد ما يصل إلى العبد من معروف. نعم. حدثني محمد بن منصور بن داود الطوسي قال حدثنا عبد الله بن عيسى البصري عن أبيه عن مسمع بن عاصم عن ثور بن يزيد الشامي قال: نظر الله تعالى إلى داود عليه السلام فإذا هو وحداني منتبذ، قال: فقال: ما لك وحدانيا؟ قال: عاديت الخلق فيك. قال: وما علمت أن محبتي أن تعطف علي عبادي وتأخذ عليهم بالفضل، هنالك أكتبك من أوليائي يا داود ومن أحبائي، فإذا كنت كذلك كتبتك في ديوان أهل المحبة، وكنت مني وكنت منك، أجيبك من غير أن تسألني، وأباهي بك حملة عرشي يرفع الحجب بيني وبينك، تنظر إلي ببصر قلبك، لا أحجبك ما دمت متمسكا بطاعتي، وكنت مني وكنت منك، ولا تنظر إلى عبادي نظرة جفاء ولا قسوة فأهلكهم، فإذا أنت قد بطل أجرك احفظ عني كلمات ثلاث خصال: خالص حبيبي مخالصة، وخالط على الدنيا مخالقة، ودينك قلد دينيه لا تقلد دينك الرجال. أما ما استبان لك مما وافق محبتي فتمسك به، وما أشكل عليك قلدنيه، حقا علي أن أري سياستك وتقويمك وأن أكون قائدك ودليلك، ألبيك من غير مسألة، أعينك بالشدائد، فإني قد جعلت على نفسي أن لا أثيب عبدا من عبادي إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته وإلقائك فيه بين يدي أنه لا غنى به عني، فإذا كنت كذلك نزعت الذل والوحشة من قلبك، ولذلك علم سلني عنه: أسكن الغنى قلبك فتكون في الدنيا غنيا، حينئذ عرفت حالك، لا تطمئن إلى معرفتك بنفسك، فإني قد جعلت على نفسي لا يطمئن رجل إلى معرفته بنفسه إلا وكلته إليها، أضف الأشياء إلي فإني أنا آمننت بها عليك، أقر لي بالعبودية أمنحك ثواب العبودية، وما ثواب العبودية إلا محبتي، تواضع لمن تعلمه ولا تطاول المريدين أحمال الأقوياء، عبدي أنا مننت عليهم الضعفاء المساكين المريدين، فلو يعلم أهل محبتي ما منزلة المريدين عندي لكانوا للمريدين أرضا يمشون عليها وللحسوا أقدامهم. إن تخرج علي منك عبدا من عبيدي حتى تستنقذه من سكرة ما هو فيه أسميك جهبذا، ومن كان جهبذا لم تكن به فاقة ولا وحشة إلى أحد من خلقي. يا داود تمسك بكلامي ألا أهلكك مع الهالكين فدونك، فخذ من نفسك لنفسك لا تؤتين منها أحجب محبتي عنك إلا أن تحجبها. احفظ وصيتي ولا تؤيس عبادي من رحمتي. حدثني إسحاق بن داود بن صبيح البلخي قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا عمرو بن أزهر قال حدثنا أبو عبد الرحمن الدمشقي عن عطاء عن عائشة قالت في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قالت: على البر والتقوى والتواضع وذل الناس. قال إبراهيم: يقال المنازل التي يعمل فيها أهل الصدق ثلاث منازل: منزلة الخوف، ومنزلة الشوق إلى نعيم الجنة، والمنزلة الثالثة شوق العبد إلى ربه تعالى وما يغلب على قلبه وحبه وذكره، فلا يكون لهم هم غيره والفكرة في أمره لما يذوق في ذلك من اللذة والحلاوة، ومع ما يرث من التعظيم لله والعلم به. قال إبراهيم: وأنشدني رجل في الحب: ذكر حب الإله ربي تعالى، إن ذا الحب للإله رفيع، همه ذكر من أحب إذا ما جنه الليل للمنام مضيع، جانب الفرش والكنينة أيضا سابل الدمع للإله مطيع، قائم الليل لا يفيق بكاء، ناحل الجسم والفؤاد خليع، رب زده عبادة وخشوعا يا إلهي وسيدي يا بديع، فلك الحمد يا جزيل العطايا، ولك الشكر والدعاء والضريع. حدثني علي بن عيسى قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا استقيم ولك الشكر والدعاء والضريع، ولا والدعاء والضريع مكسور فيه كلها مكسور فيه كلها مكسور مكسور بإثبات الهمزة وحذفها عندما في الصح. نعم. حدثنا علي بن عيسى قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال سمعت أبي يقول: كان حسان بن أبي سنان إذا بلغه شيء من المعاصي انتفض حتى يسقط، قال ثم يقول: أتعصي بفنون من المعاصي وتنعم، أتعصى بفنون من المعاصي وتنعم بفنون من النعم، لا يفوزك أحد بطول هربه ولا يعجزك عبد بقوته، أنت القادر القاهر فوق عباده. قال: وكان يقول: بمحبتك التي مننت بها عليهم فبها نالوا من طاعتك ما يرجون به رضوانك. وكان يقول: أهل الدنيا فيها على رحيل لا هم مقيمون فيطمئنون، ولا هم مستعدون ليرتحلوا. قال إبراهيم: يقال مهر المحبة فطام النفس من حب الشهوات وإيثار حب الله على محبتك لنفسك. حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: قال داود عليه السلام: اللهم اجعلني من أحبائك، فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبا وإن كان عظيما، وقبلت عملا وإن كان يسيرا. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال أنبأنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد: فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه ناس من أهل اليمن. حدثني عمرو بن أيوب أبو حفص النسائي قال حدثني منصور بن محمد بن محمد البلخي قال سمعت أحمد بن مخلد الخراساني يقول: قال الله تبارك وتعالى: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وإني إليهم لا أشد شوقا، وما شوق المشتاقين إلي لا بفضل شوقي إليهم، ألا ومن طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، ومن ذا الذي أقبل إلي فلم أقبل إليه، ومن ذا الذي توكل علي فلم أكفه، ومن ذا الذي دعاني فلم أجبه، ومن ذا الذي سألني فلم أعطه. حدثنا أبو حفص عمرو بن محمد بن الحكم النسائي قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال دخلت على أبي سليمان الداراني يوما وهو يبكي فقلت له ما يبكيك؟ فقال لي يا أحمد إنه إذا جن الليل على المحبين فرشوا أقدامهم ودموعهم تجري على خدودهم وقد أشرب الجليل عليهم فنادى يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي وإني لمطلع عليهم أسمع حنينهم وأرى بكاءهم فنادي فيهم يا جبريل ما هذا الجزع الذي أراه فيكم؟ هل أخبركم عني مخبر أن حبيبا يعذب أحباءه بالنار؟ أما ليجمل بي أن أبيت أقواما وعند البيات أجدهم لي وقوفا فإذا جنهم الليل تملقوني فبي حلفت لأجعلن هديتي إياهم لو قد وردوا علي القيامة أن أكشف لهم عن وجهي الكريم أنظر إليهم وينظرون إلي. حدثنا عمر بن محمد أيضا قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا زكريا قال قال أبو عبيدة الخواص وأشوقاه إلى من يراني ولا أراه. حدثنا عمر بن محمد بن عبد الحكم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا إبراهيم بن خالب بن خالب بن خالب بنان على أبي بكر المحملي قال نمت في سجودي فرأيته في منامي فسمعته يقول ملائكة انظروا إلى عبدي بدنه في طاعتي وروحه عندي. قال فانتبهت فقلت أنت قرة عيني في نومي وقرة عيني في يقظتي. نبأني عمر بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا محمود عمن أخبره قال رأيت بالبصرة رجلا كثير الدؤوب قليل الطعام جيد البدن فقلت له أراك كثير الدؤوب قليل الطعام جيد البدن؟ قال ذلك من فرحي بحب الله تعالى إذا ذكرت أنه ربي وأني عبده لم يمتنع بدني أن يصلح. حدثني عمر بن محمد قال حدثني عبد الله بن قبيق قال سمعت أبا عبد الله اليماني يقول من أراد أن يشرب كأسا من حب الله تعالى فليدع شهوة لا تضره. وحدثني عمرو بن محمد قال حدثني عبد الله بن خبيق قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال إبليس يا رب خلقت خلقا يحبونك ويبغضوني وهم في ذلك يعصونك ويطيعوني. فقال تعالى قد شكرتهم بحبهم إياي وغفرت لهم ببغضهم لك. حدثني صالح بن عمران قال حدثنا أحمد بن غسان قال سمعت أحمد بن عطاء يقول يحنون لله حنين الواله ويشتاقون إليه شوق من لا صبر لهم عنه ينادونه بأصوات محزونة من قلوب محترقة قد أنضجها الحزن وقلقلها الحذر وربما قال يا رب بلغنا مبلغ من انقطع قلبه إليك فهو مشغول بك عمن سواك ليس له طلب في جميع الدارين غيرك ولا يريد غيرك ولا تطيب النفس إلا بك والله إنهم يسمعون بذكرك ممن ليس لهم ممن ليس هو أهل لذكرك فتكاد أنفسهم تخرج فرحا من شدة شوقهم إليك يا قرة عين العابدين اسق قلوبنا بكأس ميراث حبك الذي سقيت به أهل مصافاتك وأهل مخالطتك والطف لنا بكمال الانقطاع إليك وقرر في قلوبنا كمال معرفتك التي يدرك بها حبك واجعل مزيدك من فضلك إلينا واصلا واجعلنا قابلين لمزيدك واخرج من قلوبنا كل ما عدل بنا عنك وباعدنا منك وصفنا من كل داخل كدر علينا مصافاتك وأعنا بكل معونة نبلغ بها رضا نفسك. قال إبراهيم قال وهب بن منبه إن لله عبادا قالوا لا نعبده خوفا ولا رجاء ولكن نعبده حبا فإن الحب يخرج من قلوبنا ما لا يخرج الخوف والرجاء. آخر الجزء وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين وكتب في ذي الحجة 72. هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى خاتما به إن كان مراد هؤلاء القائلين أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء مع غلبة الحب عليهم فهذا أمر سائغ فإن محرك الحب أقوى من غيره، وإن كان مرادهم أنهم لا يعبدون الله بالخوف ولا بالرجاء وإنما يعبدونه بالمحبة، فهذه طريقة آلت بأهلها إلى الانحلال ومخالفة الشريعة كما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في استنشاق نسيم الأنس، فإن المحب قد يستغرق في محبة الله سبحانه وتعالى حتى تحمله تلك المحبة على الإفراط في جناب الله عز وجل قالا وفعالا كما آل إليه أهل الاتحاد والوحدة، فإن دعواهم المحبة وهي التي أنتجت عندهم تلك الأقوال الضالة. فالله سبحانه وتعالى لا يعبد بالمحبة وحدها، ولا يعبد بالخوف وحده، ولا يحب ولا يعبد بالحب وحده، بل يعبد بالخوف والرجاء والمحبة. ولابن رجب رحمه الله تعالى كتاب بديع نقل فيه كثيرا من هذا الكتاب، اسمه استنشاق نسيم الأنس، ينبغي أن يقرأه الطالب، فهو من أحسن ما صنف في محبة الله عز وجل. ولأبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله كلام وافر في هذا، وسبق أن عرضنا لجملة من كلام أبي العباس ابن تيمية في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهو أحد الكتب التي أقرأت في برنامج اليوم الواحد، وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع الماتع في هذا الأمر العظيم وهو محبة الله عز وجل. وأذكر أن الليلة بعد درس العشاء سيكون اختبار مسابقة المسموع، وهو شريط نيل المرام في أحكام الصيام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.